ባለፈው ሳምንት ስለ አንድ ነቢይ ነበር፣ ስለ ሰይድና ዩሱፍ። እንግዲህ ስለ ሰይድና ዩሱፍ የነበረው ሱረት ዩሱፍን መፈሰር አይደለም፣ ወይም የሰይድና ዩሱፍ ታሪክ መዘርዘር አይደለም። የነበረው ወቀፋት፣ ታውቃላችሁ፣ ወቀፋት አው ተአሙላት ይላሉ በአረብኛ። ያኒ አንዳንድ በአንዳንድ ቦታ ቁመህ ያን ነገር ማስተዋል ማለት ነው። ሱረት ዩሱፍ በሙሉ ሳይሆን እየጠቆም ከአንዳንድ አያ እያወጣ ስለ እነሱ መናገር ማለት ነበር እንትኑ። እና ዩሱፍ ሱረት ዩሱፍ መፈሰር ከጀመርን ቢያንስ አንድ ወር ይወስዳል ማለት ነው። አራት እሁድ፣ እንዲያውም አይበቃውም አራት እሁድ። ስለዚህ እንሻአላህ ቀን ይመጣ ይሆናል ሱረት ዩሱፍ የምንፈስርበት ቀን። አላህ ስብሃነ ወተዓላ እድሜያችን አርዝሞ ወደዛ ያድርሰን እንሻአላህ። ዛሬ ስለ አንድ ሰሓቢ እናገራለሁ፣ ግን ይህ ሰሓቢ የእሱ ታሪክ ሳይሆን የእሱ ታሪክ ህይወት ትንሽ ነው የምናገረው፣ ግን በሱ ምክንያት የተከሰተ አንድ ትልቅ ጦርነት ነበር። ይህን ጦርነት ለምን ተከሰተ? በወንድማማቾች በሰሓባ መካከል በጣም በሚዋደዱ እንዲያውም በጀና የተበሸሩ እርስ በርሳቸው ትልቅ ጥሩነት ተከስቶ ነበር። ስለዚህ ነው ዛሬ የምንማረው። እውነት ነው ልንገራችሁ፣ የዛሬ የሰሓቢ ጉዳይ ስለ ጦርነቱ ስናገራችሁ እንደዚህ ይሆናል ወይ ልትሉ ነው። እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ያኒ አእምሮ የማይቀበለው ነገር ነው የተከሰተው በዛ ጊዜ። እና እስቲ መጀመሪያ ሰሓቢው ማን መሆኑን እንጥቀስ። ወሁወ ሰይዱና ሙዓውያ እብን አቢ ሱፊያን። ሰይዱና ሙዓውያ እብን አቢ ሱፊያን። ሙዓውያ ማዕሩፍ እብን አቢ ሱፊያን፣ አቡ ሱፊያን ማዕሩፍ። አቡ ሱፊያን ለሀያ ዓመት የነቢያችን ጠላት የነበሩ፣ የቁረሾች መሪ የነበሩ፣ የጦር አዛዥ የከተማ የመካ ከተማ ዋናው አስተዳዳሪ ትልቅ ባለባት የነበሩ አቡ ሱፊያን ለሀያ ዓመት ሙሽሪክ የነበረው። ከዛ ያኒ ነቢያችን ስ ሰለም ከመዲና 10,000 ወታደሮች ይዘው መጥቶ መካ ነጻ ሲያወጥዋት ያሰለመ ሰው ነው አቡ ሱፊያን። ልጁም እንደዚህ ነው ሙዓውያ። ሁለቱም በጣም የነቢያችን ጠላቶች ነበሩ። ላኪን ሱብሓነላህ፣ እድሜ ማርዘም ማለት ይህን እድል ለማግኘት ካልሆነ እድሜ ማርዘም ምን ይጠቅማል? ወንድሞች፣ እድሜ 1,000 ዓመት ቢሰጥህ አላህ እንደ ሙዓውያና እንደ አቡ ሱፊያን ሆነ ብትኖር ምን ይጠቅማል? ጎጂ ነው እንዲያው እና ወንጀልህ ይበዛል። ያኒ አቡ ጀህል የገባበት ቦታ ትገባለህ። ላኪን እድሜ ከረዘመ ለውጥ ይመጣና ሁለቱም አሰለሙ። ሙዓውያና አቡ ሱፊያን አባቱ አሰለሙ ማለት ነው። እስቲ እንሂድ፣ ብስሚላህ ብለን ጀምር። ሙዓውያ እብን አቢ ሱፊያን አልኦመዊ የሚባሉ ቀቢላ ናቸው። ሚን ቁረይሽ፣ ከቁረይሽ ናቸው። አቡ አብዱራህማን ይሉታል። እኔ ኢብራሂም ስራጅ ነኝ፣ ላኪን አቡ መሐመድ ብላችሁ ነው የምትጠሩኝ። እሱ ደግሞ አቡ አብዱራህማን ይባላል። አወል ኹለፋ አደውላ አልኡመውያ፣ የዚህች ቀቢላ ኡመውያ የሚባሉ ቀቢላ የነሱ መጀመሪያ አሚር ሆኖ የተመረጠው እሱ ነው። ይገርማቸዋል። ይህ ሰውየው ለ21 ዓመት አሚር ነበር። እስቲ ወደዛ ሳንሄድ ወደዛ እንሻአላህ በኋላ እመጣለሁ። አቡ ሱፊያን ሁወ ኢብን ሙዓውያ ሁወ ኢብን አቢ ሱፊያን። ስሙ ደግሞ ሰኽር ብን ሐርብ ይባላል። ሰይድ በኒ ኡመያ ወኡሙሁ፣ የሙዓውያ እናት ህንድ ቢንት ዑትባ ትባላለች። በጣም ትልቅ ታሪክ ያላት ነው፣ ከነቢያችን ጋር ጥላቻ የነበራት ሰይድና ሐምዛን የገደለች ነች። እስዋ ወሕሺ ሐበሺ ነው የገደለው፣ ግን ያኒ የሐምዛን ቀልብ የሐምዛን ልብ አውጥታ ደረቱን በቢላዋ ቀዳ ያኒ ልቡ አወጣችና ልትበላው ብላ በአፋ ስትከተው አልጣማትምና ትፍ አለችው ማለት ነው። የሐምዛን ልብ የበላች ጠላት የሆነችው በጣም በጣም በጣም በጣም ጠላት ነበር። እንዲያውም ነቢያችን ሰለላም አንድ አዋጅ አውጆ ነበር፣ ህንድ ብንት ዑትባ ያገኘ በማንኛውም ቦታ ከተገኘች ግደልዋት አለ ነቢያችን። እንደዚህ አይነት አዋጅ አውጅ ነው በማንኛውም ቦታ ኢንሻአላህ በፈለገው ነው አላ ቤትዋ ብትገኝ ግደልዋት አሉ ነቢያችን። ላኪን ሱብሃንአላህ ነቢያችን ይፈልጋሉ፣ አላህ ደግሞ ይፈልጋል። የማን ፍላጎት ነው የሚሆነው? የአላህ ፍላጎት ነው። ጠይብ ነቢያችን እንኳን ፍላጎታቸው አልተሳካላቸውም በዚህ አንተና እኔ እሷና እሱ እንዴት ትናንትና እንዳልኩዋችሁ ነው። አላህ ምን አለ? ያብና አደም አለ፣ አንተ የአደም ልጅ አንተ ቱሪድ ወአና ኡሪድ፣ አንተ ትፈልጋለህ አንዳንድ ነገር፣ እኔ ደግሞ ሌላ ነገር ፈልጋለሁ። ወላ የኩኑ ኢላ ማ ኡሪድ፣ የሚሆነው ግን እኔ ምለው ነው የምሆነው፣ እኔ ወሰንኩት ነው የሚሆነው ኢላ አላህ ስብሃነ ተዓላ። አሁን ደ ነቢያችን ግደልዋት፣ ካፍራ ሙጅሪማ ነች አሉ። አላህ ግን ሂዳያ ሰጣት። ሱብሃነላህ አልዓዚም። መካ ነጻ ስትወጣ መጣችና ተደብቃ፣ ምክንያቱም መደበቅ አለባት ከማስለሟ በፊት ማንም ሰው ካያት ይገድላታል። ስለዚህ ሒጃብ አድርጋ ጥቅልል ብላ መጣችና በአንድ ቦታ ነቢያችን ቁጭ ብሎ ስለ አንዳንድ ነገር ሲናገሩ እሷ ሳትሆን ሌላ አስመስላ ጠየቀች ጥያቄ። ቃለት ያ ረሱላላህ እንደዚህ እንደዚህ ጥያቄ ጠይቀሃለሁ አለች። ማንም ሰው አላወቃትም፣ ምክንያቱም ሒጃብ አድርጋለች። ነቢያችን ግን አወቋት። አንቺ ህንድ ቢንት ዑትባ? ቃለት ነዓም ያ ረሱላላህ። እዕፉ አፉ በለኝ አፉ በለኝ አለች። ፈቃለት አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ። ተመልከቱ 20 ዓመት ነቢያችንና ሰሓባዎችን ሴትም ወንድም ስታሰቃይ ቆይታ በመጨረሻ ነቢያችን አንድ ዓመት ሲቀራቸው ለመሞት ነው አሰለመች ልጅቷ። ይህቺ የሙዓውያ እናት ነች። ሙዓውያ እናቱ ይቺ ከሆነች አስለመ ሙዓውያ ሙዓውያ ያሰለመው አሉ ቀብለ ፈትሕ መካ ያኒ ነቢያችን ሳሰለም ወደ መካ መጥተውን መካን ነጻ ከማውጣታቸው በፊት አሰለመ። ተመልከቱ ወንድሞች፣ እዚህ ለእኛ የሚጠቅም ነገር አለ። እሱ አሰለመ አመነ፣ በአላህና በነቢዩ አመነ። ገና አባቱና እናቱ ሳያምኑ እሱ አመነ። ወሁወ አላ ልአርጃሕ ፊ ሱልሑ ልሑደይቢያ። ሱልሑ ልሑደይቢያ የሚባለው ያኒ ነቢያችን ስ ሰለም ያኒ ከሁለት ዓመት በፊት ነው ወደ መካ መጥተው ነጻ ከመውጣታቸው በፊት ሙዓውያ ብን አቢ ሱፊያን እስልምናውን ተቀበለ፣ አሰለመ በልቡ። ወበቅየ ዩኽፊ እስላመሁ፣ ላኪን እስልምናው በልቡ አድርጎ በይፋ ሳያወጣ ከሙሽሪኮቹ ከአባቱ እና ከእናቱ ነበር፣ ግን አመኔ። ተማም ጠይብ። የተሐደሱ ሙዓውያ ስለ ራሱ ሲናገር ምን አለ? አን ልእስላም የቁሉ ለማ ካነ ዓመ ልሑደይቢያ ያኒ ከመካ ከመከፈቷ በፊት ሁለት ዓመት እንደዚህ ማለት ነው። በዚህ ዓመት አለ ሰዱ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሺ አራት መቶ ወታደሮች ዑምራ ለማድረግ ወደ መካ መጡና ከለከሏቸው፣ አትገባም ብለው ወደ አገራቸው እንዲመለሱ አደረጉ። እና ሁለተኛ ደግሞ ውል ተጻጻፉ፣ በጣም በጣም መጥፎ የሆነ ውል ተጻጻፉ። እዚህ ጋር እኔ በቃ በሸቅኩ ተናደድኩና የቁረሾቹ ስራ በደንብ ሳይ ሙሐመድ እንደ ተዘለመ አወቅኩና በዛ ጊዜ በልቤ እስልምና ገባና አሰለምኩ አለ። ወከተቡ በይነሁም አልቀዲያ ወቀዐ አልእስላም ፊ ቀልቢ፣ በዚህ ቀን እስልምና በልቤ ገባ አለ። ከዛ በኋላ ወደ እናቴ ሄድኩ። ተመልከቱ እናቱ ህንድ ብንት ዑትባ ሙሽሪካ ነች፣ አባቱ ሙሽሪክ ነው። ወደ እናቴ ሄድኩና ፈቁልቱ ለሃ ያ ኡማ እኒ አስለምቱ እኒ አመንቱ ቢዲን ሙሐመድ አልኳት አለ። ፈቃለት ያ ቡነይ እያከ አንቱ ኻሊፍ አባክ። የውልህ ትልቁ በሽታ በእኛ ያለው ነገር መጣሁን። ተው ተው ተው፣ የአባትህን ትእዛዝ ስማ የአባትህና የቅድመ አያቱን እንትኑ ዲን እንዳትተው ብላ መከረችኝ አለኝ። ፈአክፈይቱ ኢስላሚ። አሁን እንግዲህ እናቴ ልትቆጣ ነው፣ አባቴ ሊቆጣ ነው፣ የቁረሽ ሰዎች ሊቆጡ ናቸው ብዬ እስልምናው በውስጥ አደረግኩና እፍና አድርጌ ሁለት አመት ሳላሰልም ቆየሁ፣ ግን እስልምናው ተቀብያለሁ አለኝ። ፈወላሂ አለኝ لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية. رسول صلى الله عليه وسلم كحديبية يعني تملسوا تبلو تبارورو سيهدو وإني مصدق به بسو أمني بالله أمني مسلم نو يعله، لكن يعني يكلكلن يناثي يا أباتينا يا قرشوش تنبر عليه إيشي تقباب بانون دموتي أو اسكهون درسي القباو سوالي يمكن أهون ترياك اللي تأيكنن قلت سنو اوكي تياكي. هل انسان يجوز ان يخفي ايمانه ويعمل ما يفعله الكفار، وهل يقبل اسلامه وعذره؟ عند سو معاوية درق وسرا بيها درق اسلمنا بلبو استاس كمتو يسلمنا تقبارات سا درق اسلمنا يفاس هيا وتعب دبك بيا سلم انا ካፊሮቹ ሙሽሪኮቹ የሚያደርጉት እያደረገ ሳይሰግድ ሳይጾም እስልምናው ግን በደንብ ተቀብሎ በእንትኑ በልቡ ቢያስቀምጠው ይበቃል አይበቃም? ይህ ነው ለእናንተ ጥያቄ። አላህ ይቀበለዋል አይቀበለውም? ይህ ነገር አንድ ሰው እንደዚህ ካደረገ እንዴት ነው? ይህ ጥያቄ እንግዲህ ከሙዓውያ እንትን እንወስደዋለን። ምን ታያላችሁ እናንተ? አሁን አንዱ መጥቶ እኔ እኮ እስላም ነኝ ላኪን ቤተሰቦቼ ስለምፈራ እስልምናውን በውስጥ አድርግ ያለሁ ቢል ይሆናል? ወንድሞች አሁን እኮ ፈትዋ ስጡ አይደለም ያልኳችሁ፣ አስተያየት ስጡ ነው ያልኳችሁ። ምን ይመስላችኋል? እሱ ችግር አለው እንግዲህ ሊገድሉኝ ነው፣ ሊሰድቡኝ ነው፣ ሊጠሉኝ ነው፣ ንብሬቴ ሊወስዱ ነው ምናምን ብሎ እስልምና በውስጥ አድርገዋል። አይሆንም። ሁላችሁም እንደዚህ ትላላችሁ? እሺ አይሆንም። ይቻላል ሐሰናት እንዴት ይቻላል? አሁን ሰይፍ ትልቅ ጉራዴ አምጡልኝ፣ ከሐሰናት ጋር ጦርነት ላረግ ነኝ። እውነት እውነት ይቻላል ደግሞ ሕክማ? እንግዲህ ሁላታችሁም ልናጋባችሁ ነው፣ ሐሰናትና ሕክማ ልናጋባችሁ ነው። ምክንያቱም አንድ አይነት መንሀጅ ነው ያላችሁ፣ አንድ አይነት አቂዳ ነው ያላችሁ ሁለታችሁ። እሺ ይቻላል? እንዴት ይቻላል ወንድሞች? መጀመሪያ ልንገራችሁ መጀመሪያ ሀል ኢዛ ስተሸርተ ዋሊደይክ እናትህን አባትህን አማክረህ ተማም ወአሻሩ ኢለይከ ቢማ ዩግዲቡ ላህ አላህን የሚያስቆጣ ነገር ይህን ይሻልሃል ብለው ካማከሩህ ወይም ከተቆጡብህ ያ ሀቅን ትተዋለህ? ቲት ይሆናል ይህ ነገር። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በአራት ቦታ በቁርአን አባትና እናትን አክብር፣ ወላኪን ኢዛ ቃለ ለከ አሽሪክ ላ ትሽሪክ። ለምስ እንኳን ሽርክ ተውና ይህን መጠጥ አልኮል አባት አምጥተው ጠጣ፣ እኔ ዋልድ ነኝ፣ እኔ አባትህ ነኝ፣ የኔ ትእዛዝ ስማ፣ ጠጣ ቢላ አትጠጣም። ፊቱ ላይ ነው የምትንትን የምትለው የምትጥለው እንጂ አትጠጣም። ይህች ልጅ ካንተ ጋር ትደር ዛሬ ዚና ነው ምን አለበት እኔ እኮ አባትህ ነኝ አታድርም። የፈለገውን አላህን የሚያስቆጣ ነገር አባትና እናት ቦታ ያላቸውም እዚህ እንኳን ሽርክና ኢማን። ላኪን ሙዓውያ ቀቢልሃ ሊአነሁ ካነ ፊ ጀው ሙዓውያ በዛ ጊዜ ጅህልነት አለ፣ ዕልም አልወሰደም፣ ገና አላሰለመም፣ እንኳን ዕልም ገና አላሰለመም፣ ጅህልነት አለ፣ ብዙ ነገር የሚከለክለው ነበር። ዋናው ነገሩ ግን ምን ነበር? ምንም ዕልም አያቅ ሙዓውያ እዛ ጊዜ ሙሽሪክ ነው፣ እንዲያም ወጣት ምንም ነገር የማያቅ ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይህን ኢማንና እስልምና በልብህ ውስጥ አስገብተህ ለተወሰነ ጊዜ ብትቆይ ብትሞት፣ በመሀከሉ ብትሞት ምን ትሆናለህ? የምትሆነውማ የታወቀ ነው። ጀሀነብ ውስጥ ገብተህ አትገባም። ጀሀነብ ውስጥ ገብተህ አትገባም። እንኳን አንተ እስልምናን አውቀህ በይፋ እንዳታወጣው እንዳይሉኝ እንዳይሰድቡን እንዳይገድሉኝ ብለህ እንኳን ራስህ እስልምና በይፋ እንዳታወጣው እምቢ ያልከው ተመልከቱ የነቢያችን አባትና እናት አብዱላህና አሚና ሁለቱም በሽርክ ጊዜ ነው የሞቱ አይደለም ለጀና ነው ለጀሃነም አናቅም ላኪን ሙሽሪኮች ነው የሞቱ ለሙሽሪክ ደግሞ አላህ አፍዋ አይልም ላኪን ከነቢያችን ሳሰለም በፊት ከኢሳ እስከ ነቢያችን ሳሰለም 571 አመት ዲን አልነበረም እስልምና አልነበረምና ነቢም አልነበረም ለዚህ ነው እንግዲህ አህል ፈትራ ተብለው ያኒ ጉዳያቸው ወደ አላህ አላህ የሚመለከት ነገር ነው እኛ ለጀናናቸው ለጀሃነምናቸው አንልም ማ አንኑ ያ اخዋ ብዙ احاديث አለ ብዙ ወሬ አለ ተቅላላ በሽርክ የሞተሰው ኢንሻአላህ ከእንትኑ ከነቢያችን በፊት ቢሆንም የጀሃነም ሰው ነው ያሉ አሉ። ላኪን ትላልቅ ዑለማዎች ምን አሉ? እነዚህ ሰማውና አህል الفتره فتره ምን ማለት ነው? ከኢሳ እስከ ነቢያችን ጊዜ 571 ነቢና ዲን ስላልነበረ እዚህ ላይ እንትን لذلك ተመልከቱ الله سبحانه وتعالى من إلال بسورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك يا محمد إنك لمن المرسلين كنزار رسولك عندنا هلو تمام ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيلا من عليه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أنت يتلاكو لنزار سوك ነቢይ አልነበራቸውና ልም ያለጨለማ ያሉ ሰዎች ወደ ነዛ ነው ያላክናቸው ናም ያሲን ወልቁርአን አልሐኪም እንከ ለምን አልሙርሰሊን አላ ሲራጥ ሙስተቂም ተንዚል አልዓዚዝ አልረሂም ሊቱንዚረ ቀውመን ማ ኡንዚረ አባኡሁም ፈሁም ጋፊሉን እዘን ነቢያችን የተላኩት በነዛ ልም ያለጨለማ የነበረውና መሃይምነት የነበረው ነው የተላኩ ነቢያችን ስለዚህ በመሃይምነት የነበሩ አላህ አፉ ሊላቸው ነው አይላቸውም ያአላህ ጉዳይ ነው አንተ ግን አውቀሃል ነቢያችንም አውቀሃል ቁርአንም አውቀሃል እስልምናም አውቀሃል እንዴት በልብ አርጌ ጓሳለሁ ከሞትክ ማን ነው ሐላፊነት የሚሸከመው ሁለተኛ ነገር ለምን ይፈታውጣው ሰው እንዳይለኝ ማለቱ አይበጅም ነው ምንለው እሺ ሙአውያ كان طويلا استقرصوا لنغراچو رجم وند نبر معاويه ابيض كاي نبر جميلا بتام قنجو يهنو وبت ينبرو كاي رجم نبر معاويه يهبتام لجوش نو مكناثوم اباثو ابو سفيان يمكنا اكبابيو اغره غجنا امير بالبات مسفن سلنبر هندن سياغبا مرطو نو قنجو يالات سيت نو يولدي ያገባና እሱም በጣም ቆንጆ ነበር እንግዲህ ከሁለቱም የተወለደው ሙአውያ ነበር በጣም ቆንጆ ልጅ ነበር ማለት ነው طيب كان كريما ከቁንጅናው በላይ በጣም ሩህሩህ ነበር ሰኺየን በጣም ቸር ነበር خاصة مع اهل البيت በተለይ አሚር በነበረበት ጊዜ በሱሪያ ሆኖ የእስልምናን አገሮች የሚገዛበት የነበረው ነቢያችን ሰለላም ሲሞቱ تلك إرداتا يميادر جيانبارو لنبياتشن مستوش نبار بطام عندك أن لعائشة بيتشا لعائشة ينبياتشن مست بيتشا بالوا سلموتي ينبياتشن سلموتو عند متوشي درهم لكلات متوشي بزاقزي كشي أرات متو عمت بفيث متوشي بر من مارتنو انتي بحيلة سلاسي قزي بدرق قزي እኛ ያደረስነው በደርግ ጊዜ ወላሂ ኩንታል ጤፍ በሀያ ብር ይሸጥ ነበር ነዓም ወላሂ ያኒ አንድ ፍየል በሶስት ብር ተገዝቶ ስጋውን በልቶ ቆዳው በሶስት ብር ይሸጥ ነበር ይህ በቅርብ ጊዜ እንደዚህ ወላሂ እኛ ህፃኖች ሆነን አንድ ብር በኪሳችን አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ትቆይ ነበር ምክንያቱም ሳንቲም ሁለት ሳንቲም አምስት ሳንቲም ግማሽ ሱሙኒ ግማሽ ብር ምናምን የተባለ ተማሪዎች በነበርንበት ጊዜ ባንድ ብር ሁለት ብር አንድ ወር ነው የነበረ طيب ከሺ 400 በፊት ከሺ 400 አመት በፊት 100 ሺ ድርሃም لعائشة لكلات من أدرجك لم تمسيالو تهين كوان ساتتألك متوشي بمولو بتنتشو خلاص زرزر رجع لمسكينوش لغربيت لزمد لدعيفوش ليتيموش بمولو أكفافلشنا افوي بلا مقرب ستسجد عرفش أنت أسرف قومش مالتنو هذه عائشة. طيب يمي قرمو يا معاوية نو يا عائشة يا عائشة يقرمال والله متوشي بأنك أنت زترق كان معاوية بيت يا نبياتشن بيت سبت آمي ودنا بر الحسن بن علي فاطمة رج مالتنو باندبوتا سياغنيو مرحبا وأهلا يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو يسمو نبر يا نبياتشن يا لج أنت يتكبر كبلو كفار ويسمو نبر عندك أن أغنيو الأمير كوهن أبو هلا تقرأونا سوستمتوشي دينار ستو سوستمتوشي درهم يا الله انديت أينت شرنو يا نبياتشن بيتسب دمو بتأمي ود نبر سوستمتوشي ستو تمام عندنا يا نبياتشن أغوت لج أغني عبد الله بن الزبير مبالو أغنيو ناي صفية انتن يا انتنو يا الزبير بن العوام زبير دمو يا صفية لجنونا يا نبياتشن أغوت لجنو مالتنو عند متوشي دين الدرهم ستو لبيتسبت آم بت آم بيتسب مالت يا نبياتشن بيتسبوش مستو شاتشو لجو شاتشو يلج لجو شاتشو اندزي كنفسو بلايا كبراتشو نبر معاوية. طيب كذب هلا معاوية كان واليا تملكته قدي الله اندزي اين تسو من دم يادرقو شر رهروه يهاب تام لج بكبر يتولد بكبر يادقى سونو من نبر معاوية تاكر لاتشو من نم امير يالا قنجونا يا قنجو كان واليا للشام 20 سنة بسوريا هونو يسوريا اقرقجي هونو لهاية امت قويتوال كذابو هالا سيدنا عالي سيموت لهاية امت دمو يتقلال لا يسلام اقروش نقوس هوني تملكتو يعني 20 سنة واليا 20 سنة ملك او خليفة بعض العلماء كان ملك لالو بعض العلماء كان خليفة ولكن اكثر من العلماء كان ملك نقوس يسلام اقروش بمولو نقوس هونو اليوم نقسنت بسونا يتجمرالو كذاب فيت خليفة نبر أمير المؤمنين خليفة النبي خليفة ذيبل بسو نقص يميبال نقر جمره وكان من دهات العرب يهلو التأثيال لو بأربوش تقلالا بأربا قروش دنك يهونو تماغوثه يماتا شنفاتشو بريليانت يهونو بچ انقلاطاتشو سنت سو قچ يمارغو سوچ عندو انسو نبر ارات نبرو دوحات العرب يمبالو دوحات مياسابدو سوچ عندو معاوية نبر. طيب يهن هلو يال لاربامت اميرنا نغوسنا خليفة هنا سينور احبه الناس من حلمه وصبره بتام تاقاش بتام صبرنيانا بتام تنروه الرحيس لنبرو حزب بمولو يوددو كزيه ألم تلي مالت معاوية ابن أبي سفيان ولم يحجه أحد في دولته السبن بقزاو انتنو باستلادرو أقروش بمولو يمي استلادراتشو الزاقزي أربع أقروش بمولو اسك أفريكانو يدرسو بمولو بسو سريالو عند سو وقصو تاكم توقصو تاكم بل دانت له الأمم عربهم فارسهم ولا تقليانهم ولا روماويان بمولونو ومبسلو يتجزلت معاوية نبر. يقول وحكم على العرب والعجم عربنا عربيا الهوني أفريقاوينو إيشيانو أوروباوينو بمولو بسو سرادرغو على من بدنبارغو مقزايا نبرو بقزاتو معاوية ابن أبي سفيان نبر. وكان ملكه يسونق سنة على الحرمين عند بلو عند بوش يحد مكة نأك كبابي بمولو ومصر قبس والشام سوريا والعراق وخراسان وفارس إيران ما نتنوهون إيراني بالونا كبابيو والجزيرة العربية غلف ستيت بمولو واليمن والمغرب العربي اللي هو مروكو وغير ذلك يهل أجر يستردري عند سو بوك أساوي من بنتن بلو عياكم إشي معاوية أهون ودي تورنتي اللي قبوان دوش تورنتي ونتي نو يقرمال انتزي أين تهلو ويتنالي كان يقى ثملكت معاوية ومعركة الصفين. صفين يمتبالو عند مسلم هنو يصفين تورنت يماك منور يلبتن صفين بهولت بدون عند كافر يللاتشو عند منافق يللاتشو عند مبتدع يللاتشو بمولو صحابنا تابعين تابعين التابعين بتقام بتقام بتقام يسعدو سوش ناتشو بهولتهم مهكل تورنت انجاهم بهولت واندما ماشنة عند واندم كذا بدون هلا ليلا واندم كذا بدون هلا بتقام لحياة امت بقوات دنيا النت يسالفو ثولت قوات دنيا موش يعني ياسساسا من قرسل هوني عندو بز كذا بدون هلا ليلا كذا بدون هلا تورنتو بزي عينتك هدمات نو يت أورنت كنبياتشن بوهالا كسلاسة منامن أمت نيمتا لكن نبياتشن صلى الله عليه وسلم سلزيت أورنت سايموتو تناغرو نبر منالو لا تقوم الساعة يوم القيامة كوائمت أم حتى تقتتلاني فئتاني عظيمتاني دعواهما واحدة هلت لالك بودن هلت بودن لفاجوناتشو تأورنت ليادرقوناتشو تمام؟ تلعلقنا تشو دعوات تشو عندنو نبيات تشو عندنو إلهات تشو عندنو مفلقوث جنانو مي ششوث كجهنبنو عند نقر يالو بتان تورنت لكهيد نوالو زاق زي صحابة يتمهنو ياكم سيدنا عمر نو سيدنا عثمان نو سيدنا أبو بكر نو سيدنا علي نو بمعاوية نو بمن نو منم يمياكوث نقر يلم ويس كما توأمت بهالانو كان دشي أمت بهالانو المهم بأمة ثيالو هلت لك بدن بفاتشونا تشوت أرنث ليارقونا تشوبنا وتناقرون البر والقتال بينهما راح ضحيته خلق كثير أرنثو بمعاويانا بعالينا البر سيدنا علينا سيدنا معاوية هلتم يا نبياتشن قرب سواش نبرو نا بهولتهم مرنت تورنت تكايده جاء علي بالذاك زي سيدنا علي متو حياشي والتدرج يزو قربوا وجاء معاوية بتسعين ألف جندي سيدنا معاوية دمو بسوريا نو يالو معاوية بسوريا نو يالو علي بعراق نو يالو سلزي بهولتهم هكوني تكايده تورنت متو هياشي يا علي وتدرش زتناشي يا من يا معاوية رضي الله عنه وتدرش نبرو فما كانت السبب يزيه قتال سبب من دنو من ديت هلت قرآن ميصفو يا نبرو هلت يا نبياتشن زمدوشن يا نبياتشن كرب قردنيوش هلت بجنة يتبشرو انديث اندزي يهونال سبب من نبر النبر انديث مركته سببه سيدنا عثمان بن عفان مجمدا كنبياتكم بهالا سيدنا ابو بكر متانا هلت امت كسوست ور اغاريتون مرثو موتو كذا بهالا سيدنا عمر متانا اسر امت كسدس ور اغاريتون مرونا موتو سيدنا عثمان متى سيدنا عثمان اسرس سوست امت أغريتون مرونا تقدلوا أدلم سيدنا عثمان يتقدلوا بظلم نبر ظلم ظلم ظلم نبياتشن يمسكروا لتبتعام بدل نبر يتقدلوا خوارج يميبالوا كسلمنا يعني كافروش مكوان لما رتان ندفرم إسلامنا نيالوا بتقام كمن قدو من قدون يساتوا سواج خوارج يبالالوا سيدنا عثمان قدلوا مالتنا ظلما بظلم ነው የገደሉት ሲገድሉት ብዙ ጊዜ ነው የነገርኳችሁ ሰላተ الفجر ሰግደው ሰላተ الضحى ቀርተው ሰግደው ቁርአን እየቀሩ መጡና بعد ሰላተ الفجر ገደሏቸው وهو صائم ጾሞ ያሉ سيدنا عثمان بن عفان ቁርአን እየቀሩ ገደሏቸው እንዲያውም አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ ከመገደላቸው በፊት አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሲቀር እንቅልፍ ወሰዳቸው ቁርአን ይቀሩ ነበርና እንቅልፍ ወሰዳቸውና በዛች እንቅልፍ ነቢያችን አዩ سيدنا عثمان ጓደኛቸው ናቸው ከዛ በኋላ ምን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ عثمان አሉት نعم حصروك በቃ አካብ እንትኑ እነዛ ጠላቶች መጥተው ቤቱን አከበቡት ማለት ነው ቤትን አክብበው እንደዚህ ሊይዙ ይፈልጋሉ قال نعم يا عثمان جوعوك ምግብ ከለከሉ አው عطشوك ምግብ መጠጥም ከለከሉ نعم በህልም ነው እንግዲህ ከነቢያችን ጋር የሚነጋገሩ መጨረሻ ምን አሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ابشر يا عثمان اليوم انت صائم وانت ستفطر عندنا الليله ዛሬ የምታፈጥረው ከኛ ጋር ነህ የውልህ በስተቀኝ ዑመር አቡበከር አለ በስተግራይ ደግሞ ዑመር አለ እኔ ደግሞ መሐከላችንና እየጠበቅንህ ነው ዛሬ ከኔ ነው የምታፈጥረው ብሎ ነቢያችን ተናገሩና ከአንድ ሰዓት ነው ሁለት ሰዓት በኋላ ከሰላተ الجمعه በፊት እንትኑ ከሰላተ الظهر በፊት ገደሉት ማለት ነው طيب وكان يقرأ القرآن بعد صلاة الفجر وهو صائم وحاولت زوجته ሚስቱ የሰይድና ዑስማን ሚስት ልትከላከል ብላ እጇ ብትወረውር አራት ጣትዋን ቆረጡት አራት ጣትዋ በአንድ ሴፍ አድርገው ቆረጡት አራት ጣትዋ እያለቀሰች በመሬት ላይ ወደቀች ማለት ነች ግና ልትከላከል አትችልም ሴት ነች ሁለተኛ ምንድነው ባዶ እጇ ነው ወጃ አልቀተለ ፈቀተሉሁ ዑስማን ተገደለ በል ቃለ አለዚ ቀተለሁ هم يقرمو نقركو يا الله يا سولجكو جهلكو هوني يا سولجكو الله انكرسا ودا اوريكو نميك ايرو اوريم يشالال والله من هلتاك الله شو يقدلو عثمان يقدل سو زت ان باللوانو بهودو يكتت كل تالي زت ان طعنات بزت ان زت ان قزينو ببلوانا بسكين بجرباونا براسنا بهودي كتتكوت اني نني عليه سدستو لا الله بينه عليه عثمان يمي قال الله بلو سدستو باللوا لا الله بينه يترتركوت عليه ثلاثه دومو لبين لما تركس لما قزقز مكنياتهم بتام طلعو نبر عثمان يطلع يا جماعه يسمعچو نو نبياچن صلى الله عليه وسلم عند كن كعمر كعثمان كعمر ابو بكر كصحابه كوچ بلو ባታቸው ይታይ ነበር ሰይድና ረሱል ሰለላም ከጨዋታ የተነሳና እንደን በቃ እግራቸው የዘረጉ ባታቸው ይታይ ነበር እግራቸው ይታይ ነበር በማዶ ሰይድና ዑስማን ሲመጡ ሲያዩ ሰይድና ረሱል ሰለላም ድግ ብሎ በቃ እግራቸው ሰብስቦ ምናምን ምናምን ሁሉ ሰውነታቸውን ሽፍንፍን አድርገው ቆጭ አሉ ሰይድና ዑመር ተገረመ ያ ረሱላህ ከኛ ጋር ተጫውት ነበር አሁን ባተ እግር ይታይ ነበር ምን ነው አሉ ለዑስማን አይተህ ነው አሉ አዎ አሉት ألا أستحي من رجل استحت منه الملائكة من فوق سبع سماوات بسبات سماي بلاي يالو ملائكة وشي كسو يميافرو حياة ميادرقو إني كسو حياة لا درقم كان عثمان حي عثمان يحياة لجنة يسن سرقات اللي جسل نبر نبيات شراسات شو كسو يافرو نبر سو يوم التعناهن بزتين باللوى ሶስቱ ለኔ ብለው ነው ስለምጠላው ራሴን ለማቀዝቀዝና ለማርካት ስድስቱ ደግሞ ለአላህ ብዬ ነገደልኩት ይላል طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعثمان يوم نبياتين عند كان من قالوت يا عثمان قالوت نعم سيحاول قوم ان ينزعوا عنك قميصا قمصك الله الله يلبسه قميص الله لبسه لبس بسونا وطوته لطولوث يمي فلقو سوش لمطونو فلا تنزعه يعني قميسون داتا وطاو علماءه من قالوا قميص አይደለም امير انتو خلافه نو نقسنت امير لما ينبروا خليفه النبي صلى الله عليه وسلم امير المؤمنين ينبروا አይደለም سيدنا عثمان يهن امرنت كانت نتقوا لموسد يميفلقوا سوش ليمطوا نو الله يلبسك الله يلبسك قميص نو انداتلقوا لو نغروت نبر نا انديوم ساتشو اللق مالو لكن متو جدلواچو فلما قتلوه وقطعوا اصابع زوجته يا مستون اراتطات سيقرط قرطو اسون جدلو ولطخوا ثيابه بالدم سون لبسونا بنامو عثمان لبس بمولو بدم اطلقلقو ولطخوا المصحف الكريم يا اللهن كتابنا قرانم بدم اتشمالقوا وقتلوه شر قتلا بتام مطفو مطفو ارغو جدلوت مستو من ادرجت اهو تملكتو انجدي اني اندزي عينت طورنت هايتشالقم والله مستو من ادرجت يا بدم يتتلقلق بدم يتتلقلق يا عثمان لبسنا اندغنا بدم يتتلقلق مصحف القران በዛ ልብስ አስቀምጣ እንደገና አራት ጣትዋ የተቆረጡ በዛ ልብስ አስቀምጣ ሁሉም ጥቅልል አርጋ ወደ ሙአዊያ ለከችው ሙአዊያ የታለ ይሄ ነገር በመዲና ነው የተከሰተው ሙአዊያ የሙስሊሙ አገር በሙሉ የሚመራ በዛ እንትን ነበር ያኒ የእንትኑ የሻም የሱሪያ መሪ የነበረው እዛ ጊዜ ሙአዊያ ነውና ልብሱ መስሐፉ اجوا يعني طاتوچوا تقللا ود الشام ود سوريا لاكج لمن لاكج مكنياتو معاويه قرب زمد عثمان نو كنيغا هون وندموچ يهن فيقاو نغر نو سايغباچو كقره تاريخو ايغباچو معنات نو ارسلت زوجته قميصه والمصحف الملطخ بالدم تمام واصابعها الاربعه ملفوفة بالثياب ثياب عثمان علي إلى معاوية ومعاوية أمير الشام زاقزي يا سوريا النا يزاي رومويان ينبرو بتبوتا مرينو تمام وقال تعالى دمو لعثمان إربي هونو الزمد معاوية نبر الله سبحانه وتعالى من أعلم القرآن تملكته ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق بحق قال هنا عند نفسي كافر نفس بيهونم عندك تقدلوا عليه طيب نفسي متقدلوا بحق نو يتنيو حق عندنيو حق مسلم اسلمنا انت توك كفره يقدلال اوكي هلتنيا النفس بالنفس سو يقدله يقدلال سوستنيا عند ياغبا سو ويوم ياغبا ست زنا كادرجج تجدلالج ليلى يمجدل يلم ليلى بفراجو يعني تلك فسادنا تلك ربشا كادرجج يالو امير يموت قطات ليسطو يشلال لكن بحج بالقران يتتقسوا انذي ثلاث سوتش يعني بيجدلوا بحق انهم يجدلوا دينو يتوي عند ሁለተኛ ያኒ ያረገዘች ወይም ደሞ የዚና ያደረገች ያገባች ባል ያላት ልትሆን ትችላለች ወይም የተፈታች ልትሆን ትላለች ወይም ባልዋ የሞተ ልትሆን ትችላለች አኒ እሷ ያገባች ከዚና ካደረገች ወንድየውም ልክ እንደዚህ ሚስት ልትኖረው ትችላለች የፈታት ሊኖር ይችላል ወይም የሞተች ሚስት ሊኖር ይችላል المهم ست كقمسه اسوا دمو وند كقمسه كذا زينا كدرجج غدوا تقفرو لات و تقفرو لات يجدلالو انذي ሁለት ናቸው دينو يتونا زينا يدرجو ثالثنيا دمو مندنو يالكو ثالثنيا النفس بالنفس سو يجدله يجدلال اهون الله منو عليه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق طيب ومن قتل مظلوما على حقك تجدل عند سو على حقك تجدل فقد جعلنا لوليه سلطانا لزمدو ويم لوراشو ويم لقرب زمدو تلك سلطان ادرغنال من لي يارق يم يادرغو كسوست عند نو لمثاله اباتن يجدله لجهن يجدله سو انت نه ولي يادلم ولي يالو الله سبحانه وتعالى قرب زمد معناته نو ሶስት እድል ተሰጥቷል አንድ አፉ ለማለት ከተፈለገ ከፈለክ አፉ ትላለህ ከፈለክ ደሞ ጋር ትቀበላለህ ከፈለክ ደሞ ወንድሜን የገደለ ይገደል ብለህ ይገደላል ስንት ሆኑ ሶስት እማ አፉ ትላለህ ወይም ጋር ትቀበላለህ ወይም ይገደል ብለህ ደሞ ይገደላል ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما ينبذلم يتجدل سو فقد جعلنا لوليه لزمدو عند تلك سلطان ثنوال مندنو سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا سلطانو مندنو انذي 3 ناتشو كزيه بلاي جن وندمي يجدلو سو امست جدلالهو بله كجدلك ወንድሜ የገደለው በቢላዋ ነው አንተ ግን በመትሪየስና በታንክ አምጥተህ ከጨፈለከው ወንድሜ የገደለ ሰው ነው ብለህ ከሚስቱ ጋር ከገደልከው ሀዳ ይስማ እስራፍ ድንበር መጣስ ነው እና ድንበር እንዳትጥሱ አለ በዚህ አያ በዚህ አሁን ያነበብኩት አያ መሰረት ሙአውያ ምን ይሆናል ለዑስማን ኢብኑ አፋን ወልዩ ይሆናል اذا حق አለው የዑስማንን የዑስማን የገደሉ ይገደሉ እንዴል ከባድ sultana ነው እሺ ይሄን በደንብ ወቆት ምክንያቱም እንትኑ ጦርነቱ ከዚህ ነው የሚነሳው አሁን እንግዲህ ልብሱ በደም የተለጠፈ እንትን የተለጠፈ ልብስ ወደ ሙአውያ ሄደ ሙአውያ ምን አደረገ ልብሱና መጽሐፉና የዑስማን ሚስት የተቆረጡ ጣቶች በመስጊዱ ላይ አንጠለጠለው በመስጊዱ ላይ አንጠልጥሎ ያዕሪ ወታደር ዘበኛ አደረገለት ልብሱ እንዳይነካ ኦኬ ይሄን ገብቶናል አይደለም طيب فلما وصل القميص الى عثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب طبعا በዛ ጊዜ عثمان سيموت علي ابن ابي طالب امير ሆኖ سو يمرقلتنا سو يعني سلامي يا لونو قال معاوية بشام هونو فتنو بسوريا هونو أنا لا أبايع علي إني يا علي المنقست عليك أبل مالي ما جبرا في ثنائة نسا لمن حقونو لمن حتى يقتل قتلة عثمان قتل عثمانين يقدلوا سكم يقدلوا درس مكنياتهم بآياه مسرت بقرآن مسرت إني يا عثمان ولينا سلزي دمون بثانيا كتفلقه عثمانين يقدلوا سوش مقدل هاللباتشو كذابوا هالا عالي الجنش أبتشي يا قراتشن مرينة بلي بيين دمر كلتكوهنه عثمان يقدلوا مقدل هاللباتشو علي قال له علي سيدنا علي من قالوا يا معاوية عثمانين يقدلوا إن يقدلات شوال له يما يكرنوا بظلم سنة قدلوت تيزوال يقدلات شوال له علي. ولكن أصبر عني قليلا تنشتاق قسن يا معاوية مكنياتهم أهون قرقرن قالوا بسوريا بعراق بيمن بجزيرة العربية بمكة بمدينة بكا نزا ثورة يعني عند بودن ازغاشتو اغرن يبطبطو ناتشونا اهون كجدلناچو يعني غوريل انتنو يعني طلاتوش يبزالو بودونو يبزال كذا عندو يوتادر كمچيت يادرغالو اغرتون بتبت سلميارغو منغستون انارغاغانا يمنغستون نغر سر نارغاغا بيجاچين سلالو يت يهدالو اغدراچو الله ولا علي يهم عقل يمقبلو نو يا معاويه عقل يمقبلو نو طيب قال معاويه La ubayu'uk. Ini wallahi ala Muawiyah. Ante ya garithu mari muhankin ala uqallihim innasu kal tagaddalu bulu inkit bulu anbiyale. وعلق معاوية قميص عثمان يا عثمان لبسنا بدم يتجمال لكو يا نبي الله قرآننا يا عثمان مستت آتوش باندت أمرو بمسجد لان تلتلو عندنا سوش متونا يا معاوية لمن علنا تباركم لمن اندمرينا تتكبلوم سلوت قال انظروا إلى هذا إلال ودك أميسو يا ملكتنا يقول قال أولا حق هذا القميص يزهن لبس ما بتتبك يتبك أنه كذبه هلا عارين هجي راسون سمينو مرياتشن بيه مكبلو قن مجمريا يعثمان بدم يتلك لك إيه لبسونا مصحفونا يميستو تأثوش أوو يالوناتشو ينسون حق يتبك كذا على أمير علي حق إنك تبك عليه. ما نم سوي مت قال يا سارك بلو كيمني مت قالو كعراقي هدا لو يا معاوية منو علينا تبارك انظر إلى هذا القبيس الآن. أهون سبحان الله منالو فكون علي سيدنا علي بزوكر كرارجو بزوم بيسل معاوية خلاص بيك عليه وهلا سيدنا علي عند يتقر مثل مسرة مالتنا يتقر سوتش وتهدروش مسرته تمام وهكذا يعني كذبها لا معاوية دمو يتقر مثل مسرة مالته حتى أصبح المثل اسكهون درس شي أردت ما تؤمتني على فبت اسكهون درس عندما السالي هونوال عند قضية بهولتك أبيلا وهولت بدون تلقت أبنا تلقت أرنا تنكالي فباكا شو تاركو كتبالي يقولون قميص عثمان إلى الله سبحان الله العظيم عند ثلاث هنا قميص عثمان يا عثمان قميص حق يسد كذا نتارك إلى الله طيب ويروي الشيخ العريفي الشيخ العريفي من بالو تلق داعي على الذي سعودي عربيا يقول مثالي سيسات وكونو بيقتام ميقر مثالي نو عندك أنا لي عند سو بظلم تجدل عليه واتأثنو ياسرا سدس أمتنو عند سو واتأثي ياسرا سبات أمت سرا سدس أمت جدلوا عليه كذا يتجدل يجدلوا سو إسر بيت جبا يتجدلوا دمول آخر ولا آخر حيدة كسوك الربع قداو قدايو بفرد بيت يتكهدة أردت أمت كوي وداون اللي قدر يشيلال جن ملمن عليه يلمن عليه وباك هاتشو يسويه يقدلو سو ثواب لوال قرآن حفظ لوال ودا الله تمل سوال بيقدل من من من فائدة هجني الله شو قارن تقبلوا إن شاء الله أسرت في قارن كفلات شو لنا عفو بولث بيل أبدا يميلوث ينبرو من دونه قميص عثمان إلى له قميص عثمان يا عثمان القميص إن منالو النفس بالنفس الله سبحانه وتعالى من إلال النفس بالنفس يقول الشيخ الشيخ العريفي من إلال إني كنزا كتمرت الشماء قلوش عند هني ودزا لجات شوي تقدل سو حيدن علي تمال كثور نموش ذهبنا إلى عائلة المقتول ليعطوا عفو عفو نلوت نباتنو يقول فكلمنا أخوه يتجدلوا سوال لهم وندموا أجنينا ذاك بيتسون أرجع الرجاجة ذاك أسر الدالن أون رجوة أثنا وقرآن حفظ سوال توبة بالوال ود الله تمر سوال إن من اللبت عفو بيلوث النجار بيوسلوت إن ديوم إن ين نجار والن عمره لي أرجلتنا وحج لي أرجلتنا ودعاء لي أرجلتنا وبزول السدك لتنا ولمواتشو نعفو لمن الثلث المالي يقول هذا الشاب واندم من عليه الأمر عند والدتي نجروه اللو بالناتي إجني اللو الناتو يعني الناتي مالتو الناتي مواتشو النات مالتنا عفو كالج እኛ የእናታችን ትእዛዝ ነው የምንሰማውና የውልህ እናቴ እዚህ አለችና ሂድ አሉት። አሁን እናቱ የሟቹ እናት በጣም ነው ያዘነች። እንደዚህ ሽማግሌዎች መጥተው ሊያስታርቁና ይግቡ ብለው ሲያስፈቅዱት አይግቡ አለች። አልፈልጋቸውም ረባክሽ ይሄ ለአላህ ብለሽ አይግቡ አልፈልጋቸውም አለች። በስንት ችግር በስንት ልመና አስገባቸው ማለት ነው። ገቡ تمام طيب من المراه يقول فدخلت جبهه على السو اني بتشان جبهه ولذا عند يقبالهنا اني بتشان جبهه عليه علي سيدنا الشيخ العريفي عبد الرحمن العريفي بتشان ودسيتوا جبهه عليه الى والده المقتول فقال فقلت لها يا امه ويا ام فلان يعني ان فلان القاتل سجن 4 سنوات لجشن يقدل أردت أمت هسروال وتاب إلى الله توبة عظيمة وحافظ القرآن فلو تعفو عنه وتأخذ الدية قال بكفلاتنا عفو لمن التلتم نقروا ترسا وسيعتمر وسيحج وسيدعو له بلو نقرات. يقول الشيخ عبد الرحمن ان ذي بلا سنغرات عليه قالت كتا يلجوا ثوب لبس كونو لك معاويه عند ادرغو ذي برياض كونو يتغنيو هي اهون بقرب غزي يلجوان لبس بدم يتلطق بدم يتچمالق انا يتلطق انتو بغدغدا لاي انطلطلا من علىچنا لي انظر الى هذا يهن قميص تملكت بدم انت تقبى دم فاذا هي علقت ثوب ابنها ملطخ بالدم فقالت لا اعفو حتى يتلطخ دم قاتل بالدم يليجي لبس بدم انت تلطفه يغدايو لج يغدايو يرجو غداي ልብሱ በደም ተለጥፎ ካላየሁት አላርፍም አለች። ስለዚህ መገደል አለበት ደሙ በልብሱ ማየት አለብኝ አለች። وقال سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى منا له بالقران ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون ان انت سوتش አንድ ሰው ከተገደለኮ ካንድ ቀቢላ ለምሳሌ አንድ ሰው ከተገደለ ያ የተገደለው ቀቢላ አፉኮ አይልም ካንገት በላይ እንኳን አፉ ቢል ተመልሰው ከዛ ቀቢላ አንዱ ሊገድሉ ነው። እነዛ ደሞ ሲናደዱ ከነዚህ ቀቢላ አንድ ሊገድሉ ነው። ያ ደሞ ትንሽ ቆይተው ከነዛ ቀቢላ አንድ ሊገድሉ ነውና دم لبزانو من على الله ولكم في القصاص حياة يقدلك قدلاتشو يتقرر سواتشون حياة الناهي واتأبكاتشو مالتنو قصاص يتقدل مقدل مالتنو بات ام اوناتينو لنقراتشو بس لمننا حيمانوت بليلا حيمانوت بليلا برنسيبل يماتها قنيو فتحاوي هونو بات ام سمارتي هونو حق يهق نوالو يجدله يجدلال لمن لمثالي ابو انيس سلاماتن جدله اهون يا سلامات بيتسب زنبلو يالو لا غنزب يقبلون غنزبو لاباتنا لنات نو لكن وندموچو لتجدله سو وندموچو يالو اهتوچو يالو يهن نجر بغار مكفل يالو وددو سالو ሌላ ደሞ ከአቡ አኒስ ቤተሰብ ሊገሉ ናቸው። ከአቡ አኒስ ካልተገደለ አቡ አኒስን ሊገሉ ነው። እነዛ ደሞ ምን ሊል ነው አቡ አኒስ ቤተሰብ እንዴ ጋር ከፍለስና በቃ እንደገና ወይም ደሞ ጋር ባይከፈሉ እንዴት ልጃችን ገድሎ እንደገና መጥቶ እንደዚህ ከዛም ይገድላሉ ከዛም ይገድላሉ ከዛም ይገድላሉ ለ40 አመት ሰው እየተገዳደለ ቤተሰቡ ያልቃል። ይሄን እንዳልሆን ولكم في القصاص النفس بالنفس نفس يجدله يجدله سو مجدل اللبث لمن عندكم حياة የተቀሩ ሰዎች የነሱን ህይወት ያን ትጠብቃላችሁ። ያ ኡሊ አልአልባብ ያ አቅል ያላችሁ ከሆናችሁ የገደለ ይገደል። አሁን ከእስልምና ሌላ እውነቴ ነው፣ በኢትዮጵያ ብትሄድ፣ በአፍሪካ አገር ብትሄድ፣ በአሜሪካ በአውሮፓ ብትሄድ፣ በየአገሩ ብትሄድ የተገደለ አይገደልም። ለዘላለም ይላሉ እስር ቤት 20 አመት ተፈርደዋል ይላሉ፣ 3 አመት ተፈርደዋል ይላሉ፣ መቀጮ 2 ሚሊዮን እንዲከፍል ይላሉ። ምን ምን የማይሉት ነገር የለም። ላኪን ደሙ አይቆምም። ለዚህ ነው ምን አለ እንትኑ ሙአውያ የዑስማን ቀሚስ ይመሰክራል፣ የዑስማን ገዳዮች ካልተገደሉ እኔ አልን አላቅም አለ። نرجع الى معاويه فمعاويه يبايع عليا لم يبايع عليا فانتقل علي الى العراق اهون قدي خلاص مياستارق دكمه كل سو علي 120 شي وتادروچ يزو وده سوريا امر بالاتنا ومعاويه ومعه من تحزب معه ከነሱ ጎን የሆኑ ደግሞ 90 ሺ ወታደሮች ይዞ አለን ይጠብቃል ማለት ነው። አሁን ሁለት አገር ሆኑ። በአንድ የእስልምና አገሮች ሁለት መሪ ሆኑ። ምን ይደረግ እንግዲህ? አሊ በዚህ ሙአውያ በዛ። فلما استقر الامر وهدا قال اصحاب علي يا علي قالوا اذا تركنا معاويه وشانه معاويه لمن اتو اذا تركنا معاويه وشانه يعني لمن دنو انت علي طرنت متكفتو 120 شي وتدرش اذا ود معاويه تهداله لمن انت طرنت تجمرالها لوت علي تمركتو انقدي كله وجهه نظر الله اسيايت الله انقدي التساساتو ما نلم لكن ستتاچو باجتهاد نبر علي من عليه سوتشو متو انديام ون لجو نو يجمرو مجمري الحسن يا نبياتشن يا لج لج حسن يا علي لج نو كسو جمرو بزو سوچ منالو تل علي يا علي معاويه لمن دنو طورنت يمتكفتو كمعاويه نسو كوندموچاچن ناتشو لمن منام بلو سيطيقوت من علي يا ناس علاچو اهون معاويه افنغطو سيهد زنبلن كاين بمصر يالو اغرغج لي نسا نو بعراق يالو لي نسا نو بيمن يالو لنسالو هاغريثو بمولو وجنبرت هونالش بقى بمولو يعني هولون ما نيتشلنيال ياله هاغريثو بتستس بلا بقى تفرارسالش انا مجمر ياهون معاويه ادب ما رغالبت قالنا علي الملسن بلو 120 شي وتادروچ يزو ودي معاويه هيده. طيب يهن معاويه دمو 90 شي يزور قربه. وعلى فكره تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن. حسن يا علي ليج جناك مماتاتشو بفيت تناغرو نبر من قالوا ان هذا ابني حسن يه ليج نوزه حصانو سيد نعم هو سيد قالوا يه حسن يا فاطمه ليج سيد نوالو وسيصطلح الله به بين فئتين عظيمتين تلالق هلت بودن ጦርነት ለመክፈት ሲሉ የሚያስታርቅ ይሆናል ይህ ልጅ ብለው ትንቢት ተናግረው ነበር ነቢያችን። እሺ ተሰወሩ። ኢዘን እንግዲህ ሰይድና አልሐሰን ልክ እንዳለው በኋላ ለመጣ ነው ከሙአውያ እንትን አደረ። طيب ሙአውያ يعتبر هون ود معاويه نملس ሙአውያ يعتبر خال المؤمنين የሙእሚኖች ላንተ ላንቺ ለሁላችን እዚህ ያለ ነው አጎታችን ይሆናል። የሙእሚኖች خال ነው አጎት ነው ሙአውያ። እንዴት? لان اخته رمله بنت ابي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم የሙአውያ እህት የነቢያችን ሚስት ነች። ስለዚህ هو يعتبر خال المؤمنين مكنياتهم السوا ام المؤمنين አይደለችም የነቢያችን ሚስት ام المؤمنين ነች። ወንድሟ ምን ይሆናል? خال المؤمنين يمؤمنوش أغوثي هنال. طيب ومعاوية خال المؤمنين هكذا يسموه العلماء خال المؤمنين بلونه ميت أكسوت. وكان معاوية كاتبا للوحي. تملكت واهون معاوية ستتنيا نو معاوية كافر نو معاوية منا منو يميلوت معاوية قرآن سيورد بنبياتشن قونتك أمتو قرآن يميز مزقب ينبرو عندنو. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمعاوية لمعاوية دعاء الرجل لثكو ونبياتشن منالو اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب بلو عندك بحديث صحيح يوردو نا يا ربي كتاب استمرو حساب استمرو كجهنم دمو ارق او بلو نبياتشن انتن ادرغولت. وخرج معاوية ب 90,000 انجري 90,000 يزو هدي والمعركة اسمها الصفين. يتقرنتو سمين بلال صفين. لمن صفين تبالي مكنياتهم صفين بمبالو بوتا تقرنتو بزارو يتكحيدو عند بوتا اللي كسوريا وطابله صفين بلال انتنو بوتاو. اون سيدنا معاوية زتناشي والتادروش يزو وده صفين هيدي. علي كعراق ما تدمو وده صفين متا تمام. طيب የሚገርማችሁ ነገር ከአሊ ትላልቅ ሰሃባዎች አሉ። አማር ኢብኑ ያስር ትልቁ ሰሃቢ የመሳሰሉት ብዙ ሰሃባ አሉ። ወዑምሩ አማር በዚህ ጊዜ አማር ኢብኑ ያስር እድሜው 90 አመት ነው። ላኪን ሰፊዞ ከአሊ ጎን ለጎን ጦርነት የተካፈለ ነው። وقال صلى الله عليه وسلم ነቢያችን እንግዲህ አንድ ነገር ያሉት አለ ስለ አማር ከመውታቸው በፊት ምን አሉ ويحك يا عمار تقتلك الفئة الباغية ويحك يا عمار تقتلك الفئة الباغية أي عمار بدلن يا هنا تشويت ساساتها بودن يقد لها لالوت يهي كسلاسة أمت بفيتكونا ونبيات سايموتو يا عمار لوت أنت كو تقد لهنا متموتو ما أنهم يقد لن أند بودن اللي تساساته بودن السنم يقد له እንግዲህ የሙአውያ ወታደሮች ነው የገደሉት እነሱ ናቸው የተሳሳቱት በአያ በነቢያችን ንግግር ከሆነ እሳቸው ናቸው እነሱ ናቸው የተሳሳቱት ላኪን ገና ወደ ፍርድ አንሄዳሁን ወሙአውያ ከሙአውያ ደሞ አምር ኢብኑ አልዓስ የተባለው ትልቁ ሰሃቢ በዛ ጊዜ 86 ነው እድሜው አላሁ አክበር 86 አሁን ባለንበት ቦታ 86 እኮ قلبتنا جرباو اينو يتفاكونا واندموش عمر بن العاس منا سدست آمت عمار بن ياسر الزيت انا آمت بطرنا تتكافلون البر بلاءنو ابتلاء عمر نبياتشن بتأمي ودوثي نبري عمار بن ياسر من يالوث من دنو يالوث عمار بن ياسر نبياتشن لليلا صحابي يالتبع لنقرنو لعمار يالوث منالو الكل يشتاق الى الجنه كل سو جنه لمغبات يغواغوالالو اما عمار الجنه تشتاق اليه عمار قد اسو ادلم جنه نشي متغواغوا مچه نو ميمطالني مچه نو ميمطالني عمار بلا متغواغوا جنه نشي يهن يتباله سو بطرنته تغدلو يموتال قبل بدء المعركه طرنته كما جمر وفيه وصل معاوية جيشه إلى الصفين. يهن نقر سسمايني ألك أسوت أونتين واندموش أهون يملاكشو نقر لبي علو تنش إيماني علو أمباو لكن دقورفون المحيدو تمركتو كنيقا زت أناشي والتادروش يزو كدمشق كسوريا تنستو ودى الصفين هيدي من معاوية. ندقنا سيدنا علي كعراق كعراق كبغداد وكوفة متوها ياشي والتادروش يزو ودى السفين هنا تمتقنا يمزا كتما. طيب سفين وهالي معاوية مجمريا كوالتادروش سلمتا وهاون بموليا زوسو ليلاو هاي متتعلم وهاو عند قدقواد نويم عند ونزنو السو متو كومبليتلي كونكر ادرغو يازو انتو معاويه كذا علي سمتا كمتو 20 شي وتادروج بقربا بسحن بابريق بمن بقودا منامن ينبروا وها كله بهلت قططو تچرسه وها فلغوا 120,000 ወታደሮች ወሃው ደግሞ በሙአዊያ ወታደሮች ተይዘዋል ሁለቱም ጦርነት ሊያርጉ ነው አሁን ምን ያድርግ እስቲ አንተ ብትሆን ምን ያድርግ ምን ታደርጋለህ ወንድም አንተ ያለ ቦታ ብትኖር ጦርነቱ ከፍታለሁና በቃ ወንዙን ከዛ ወንዝ ተጣጣለሁ እንጂ ወታደሮችና እኔ ልሞት ነኝ ነው ምን ነው ላ سيدنا علي سوست سوش ودا معاوية لك وقال يا معاوية ليس لنا ماء وهاي اللنم تعالاتو شكونو هون كل قدلونو وهاي اللنم اسمح لنا بالماء والتدرشي وهان لتأتو كفات الله شو حتى لا يموتوا الجيش والتدرشي بمولو ان دايموتو اندي لما موتان لما هون لطرنت يتسقات جاتشو لا يا معاوية وهان دن تطافق أدلن متوها يا شي سوشن داي موتو هوني هوريسي متا يا معاوية والتدروش أنداند يتو معاوية أما كاري وش منالو يا معاوية لا تسمح لهم حتى يموتوا اسكمي موتو بها أنداند فقد الله تشو كما منع قتلة عثمان ما لعثمان عثمانين يقدلوا لعثمان وهان ستم بلو أدلم يكلكلوت أهون دمو يعلي والتدرش وهان ستات شوم ممتا لبات شوالو لكن معاوية سبرن يو أزان هونو معاوية من عليه قال بحلمه وحكمته قال لا لا هؤلاء إخواننا هندمو شكونا يا أخي والله يسلك سأل نقرو ወንድሞቼ ኮናችሁ ወንድሞቻችሁ ኮናችሁ እነዚህ አሊ አማር እነዚህ መሳሰሉ ሰሃባዎች ወንድሞቻችን ኮናችሁ ላ ላ ላ ላ هؤلاء اخواننا نسقيهم وهم ما نطعطعهم بلوا كفتلاتهم وهاتطوا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فئتان عظيمتان من المؤمنين دعواهما واحد يا لوث نبياتشن ونتاتشون فئتان عظيمتان من المؤمنين هلت وندما ما تشنتي اللاتشو بإيمان بلونو يتكسواتشو العجيب قن بتأمي قرمونا قر تمركتو وندموش مجمرا تألاته وهات التاين سليه يعني ونزون كفته تتع ستلو يقرمال هلتن يا قن بتأمي ميقرمو بتأم بتأم بتأم ميقرمو يعني منافق بهونم يهن قر سيسما يا لكسار أنتنا من نفسه ما سألتك العجيب أن الجيشان يا معاوية والتدرجنا يا علي والتدرج لتقرنات يتزقاجوا لفاجوا يتزقاجوا كأن سيهونوا هلوم أين لأين أتكروا يتيايو عندان لتقرنات يدرق نبر أمستي قدلالو كنزا أسر كزا يقدلالو ከዛ አስር ይገደላሉ ከዛ አምስት ጦርነቱ በከፊሉ ተጀምሮ ነበር አይደለም ለሊቱ እንደዚህ ሲያደርጉ ያድሩና ይውልና ለቀኑ ማለት ነው ለሊት ሲሆን አልቻልኩም ወንድሞች والله والله አልቻልኩም ለሊት ሲሆን ሁሉም በአንድ ድንኳን ተሰብስበው እራት ይበላሉ ውሃ ይጠጣሉ ወካኑ የተሐጀዱነ ቢልሌይል ويتناولون الطعام وكانت خيم الفئتين يهولتهم بدن دون كوانج تدوي بالقرآن وأزيز القلوب من التهجد أبرو سيساقدو بقرآن يكارو سيالكسو ارسبر ساتشو إرات سيبلو أنت بلا إن يكفان سيلو كان سيهون دمو تورنت يكفتالو لأن دعوتهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وهدفهم واحد علاماتشو عندنو نبياتشوهم عندنو اللهاتشو عندنو انا وندما مؤشناتشو لكن شيطان بمحكلاتشو يهن اينت بلاء سل نزا سل سرجانو نقرو الله كتبونو اناك انون بتقرنات سيولو ليلي تكاكفو لا اله الا الله سمتشم علاك امدزي انت በማንኛውም ጦርነት ሰምቻል አቀም ይሄ ነገር ተከሰተ وكان علي اذا سئل علي ان النبي زي تيقوتال هل معاويه كافر يقول اعوذ بالله أعوذ بالله انديت معاوية كافر هنا. وكان يسأل معاوية يا معاوية أعلي كافر؟ قال أعوذ بالله علي مبشر بالجنة كيف يكون كافر؟ طيب مسألة التكفير وندموش أهون جنا مراك ويا الوات أسو يعني من البلاش والله ندال سد بيتشا واتأتوش واتأتوش أهون عند قاس إن كان الأنببهم كنتون التمارون بعلم إجري كافرنا إجري مبتدعنا إجري كافرنا علماء شنو يكفروا سوى شالله هون يقول لا تشوت أرنت يا الرجو إنديهم علي بن أبي طالب عثمان يقدلوا خوارج تبالوا أكفار هم بلو سيتيكوث لا إخواننا بغوا علينا يبهم دي كفار شاد المسلموش ناتشو لكن كدنبر وقتو كمسمرو وقتو يزلمون سوش ناتشو إلال يتكفير من بعده تلك تلك تلك قدائنا واندموش وانجلنو والله إني بزو سوش سمار له أرى يدوم من دنو ببيد عاية بلا سو كافر نو إلالو لمن تلفزيون يا عيال والله والله ندي سماو ببيتو تلفزيون على تلفزيون سياء يكونوا ميولو ندي مبتدع كسلمنا وطا إلالو سنت سنت وطاتو تشالو والله والله تنان تنان دالتشونو إني يا رابعة العدوية لزل ألم عندما السالي متأكسات لتهن انتنان تنان سمهوان ألفوا تنجتاني ألتشو قماني ألتشو يمهاك أسو علماء وچنسي سادبنا أواكي وچنا أتقياء هون سو وچنسي أكوا ششتايا والله وعلي ومعاوية دمو علينا معاوية هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم يا نبيات شن أما شوشنا تشوكو النرسى علي تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة يا قبانو النرسيه وفاطمة ومعاوية أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم معاوية دمو لنبيات شن أهتو يسته علي دمو يا نبيات شن لجي يوسدنو تمام؟ طيب وإذا تقاتل فئتين من المؤمنين دمو هلت يسلم بدن عندان دي على مقبابات قبتو كتتعلو كتقادلو كمؤمنو شو يمتبك او من دنو ارباكي دمو عارينو كويت ساساتو معاوية كونو لا مصطفانو لو احمدنو بلن شاشاتاك من نابزا الله من علي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هلت واندماما تشو هلت بدنو كتقادلو فأصلحوا بينه ينو كان يمتبكوا فأصلحوا بينهما إرك جمرو إرك اند تاستارك واتشو فإن بغت إحداهما أندوا بدن التحرك أمبلا أفنقت أمبكالج على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين تاركوا بله شم قلنا تقبال له انبياء التارق انبلا الظالمة هنا تشو بدن كالزاب بدن هنا تقرنت كفت الله تنا قدلوا تعالى الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إلى فبعدما اشتد القتل هون تقرنت جمرا قده واندموش نعوذ بالله مسمات راسي كفال بهولت واندموش بهولت الصحابة هلتم قرآن يحفزوا بجنة يتبشروا لنبيات شن كندات شو يعني قوي يدرقوا النزينا شون قريهم يقادلوا هون تقرنة جمري هلتم بودن بتقامي متأنككو تنبر ينبرو عند قدا ينبرو اندموش هلتم بودن يا معاوية زت أناشي والتادروش يا علي متوشي ومتوهاشي والتادروش بات عمي متنككوث ينبرو عندو قده ينبر تاقال لا شو من دنو مني مسلا شوال من دموش استنقروج مني مسلا لي استقمتو يمي فاروث ينبرو بات عم يمي فاروث ينبرو قده ينبر اشي لنقرا شو من دي سو من دنو disunity no ادلم نبيات شم منالو لعمار يا عمار ويحك تقتلك الفئة الباغية يا من قدون يساتج النا يتساتج بودن سوانو متقلس لالو أهون كعالي وغن كغدلوت عالي يتساساتنا واتدرش ميتساساتنا اتشو يموعاوية واتدرش كغدلوت دمو عمار أهون عمار نو أهون بمحاكل هون الجوكر هون يعلو السنو وسان طورنو تتجمري عمار يموعاوية واتدرش غدلوت كذابو هلا يعالي سووش الله أكبر لوت الحمد لله بإجاتش ميال تغدلال لكن معاوية اجل مسأثى الفلقم يا معاوية نعم يانتو تدرجكو عمار قدلو ألوت تمام كذاب هلا دنقت معاوية يا معاوية تدرج بمولو أزنو دنقتو قدايوش فئة الباغية هنو يتساساتو بدو هنو لكن يفكر معاوية كزي شولكو كزي موش امام لتش اي يفلقي من على مش الرشا لا اني على قدر نو مالي في ما انو يقدلو وتدروكو نو يقدلو لا علي قدي چنك الله تو بتعام تلك نبر دهيا دهيا تاك الله شو بتعام تماغو تو ما يشنف نبر بعربوش لا علي ان السونة شو اندي قدل يا متوت بجاتشو لي تقدل علي الشيء يعني والتدرش قدلو تقن لي قدل يا متوتي على والتدرش نوبلو يعني أقول مكنيات ستقن يسمى وسو يلم المهم عمار تقدل ما يتنو فبعد معركة دامت شهرين تقرنته لتور والسلي كالنزيه كفي لموتالو كالنزام يموتالو كالنزيه كوسلالو كالنزيه كوسلالو هلتور كتكت بلو بكا تقرنت كفته بمجرشا يا معاوية والتدرش مصحف القرآن ولا لا يوتتنا ان نتارك بزيه مصحف بزيه قرآن ان نتارك بلو يعني نج باندرانا ورقات هوتتنا يعني مصحف قرآن هوتتنا علي دمو مصحفون سياي بتعام فرا مصحفون اكبرنا اش نتارك علي كذبو هلا اقريتو سلام هونج لا أردت ور قد أروى السدو كأردت ور بهلا أن شما قل لي وقتو اندي أستاركون بلو يتقدل يقوسل مالتنو واندموش من بله هنا من الصحابة من اعتزل القتال كصحابة وتشبزو بتقرنة النقبان بلو راساتشون يسابو علو ودو هلا يكأروا علو الشي كتورنت ود تورنتو انقبا من بلا انقبا من نقدلالو من نقتل علي مبشر بالجنة نقتل معاوية يا نبياتشن اماج قرآن ميسي فيه نبرو من نك بقى بزوز حبوش ودو حلاك الرو بل لما قيل لسعد ابن ابي وقاس سيدنا سعد ابن ابي وقاس تقال لاشو سعد ابن ابي وقاس كنزع عشرة بجنة يتبشروا سوش نو نا تأيقوت لمن دنو بتقرنثو يوطاه لمن بتقرنثو كان دو ويم كمعاوية ويكعلمنا التون معلوت بتقام دنك يهونا نقر تناقره قال ائتوني بسيف سيف عمطلين له عينان هلت عيني هلو يقول لي اقتل هذا لأنه كافر ولا تقتل هذا لأنه مسلم يميلين سيف عمطلين يالي عمطو سيف عمطو يمن نقر يا سعد يهن كافر نو قدلو يا سعد يهن مسلم نو قدلو يميلين يامتانو توقفت المعركة تورنثو قومي لكن بعد مقتل 40,000 واتهدر كهولتهم بودن موتي 50,000 واتهدر كهولتهم بودن قسلي تقلالا زتنا شي تقودا مالتنو كلهم سنتنا شو ندمج ما توهاي النازت أنا ولث ما تأثر شيء ناتشو زت أنا شيء يتجدل لنا يقسله يزيد أرنث وتأث وأنا مالتنو هنا ظهر جدال بين العلماء علماء وشوهم بهول التكفلو من كان المخطئ من نتساساته علينا واسم معاوية قال بعضهم معاوية نتساساته ألو لمن المخطئ لأنه ألو المفروض لا يخرج عن الإمام የአገሪቱ መሪ ኢማም ኸሊፋ አሚር አልሙእሚኒን ካለ ከዚህ አሚር አፈንግጠህ መውጣት ትልቁ ወንጀል ነውና አሊ አሚር አልሙእሚኒን ተብሎ በሙሉ የእስላም ህዝቦች ስለ እጃቸውን እጁን ጨብጠው የመሪያችን ብለው ስለመረጡት ከሱ መውጣት አልነበረበትምና እሱ ነው አሉ። እነዛ ቡድንስ ምን ይሉ ይሆናል? وقال بعضهم كمعاوية قاية هنا دمو منالو لا علينا ولا تورنتي يوت أنجي معاوية ما راسون ديفند لما رقنو مكنياتهم علي كمتا ودى دمشق قبتو هزبوني فجال من ما يسكرم سلزي ما نين يوم تلات سيمتا لراسن ديفند ما رقنو مواجب سلوهوني معاوية والتادرو تشيزو ራሱን ለራሱ ለመከላከል ነው እንጂ ጦርነት ለመክፈት አይደለም የወጣው። ሰዎቹ በጣም ተናሉ። ማን ልበል እንበል ይላሉ። طيب اختلف العلماء في من هو الخطأ واتفقوا لكن بعد نجر تسمع علماءه من قالوا ان الحق كل الحق مع من اعتزلوا وهم كثير ጦርነት ከጦርነቱ يسابوا ያልተካፈሉ በጦርነት ያልተካፈሉ ሰሃባዎች እነ አቡ ሁረይራ እነ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እንደዚህ መሳሰሉ ትላልቅ ሰሃባዎች الحق معهم حقو كعلي አይደለም حقو كمعاويه አይደለም በጦርነት አንገባም ብለው ወደ ኋላ ይቀሩ حقو ከነሱ ነው ብለው جميع العلماء ተስማሙ። لكن ያልተግባቡ ነገር ምንድነው እንዳልኳችሁ علي امير ነው ሁሉም እንዲታዘዙ ያስፈልጋል። ነዛ ደሞ ምናሊ እሺ ይታዘዘዋል ላኪን ነፍስ ዲፌንድ ለማድረግ ነው ይወጣ በዚህ ተንትኑ واحسن جواب በጣም ጥሩ የሆነው መልስ ምን ይሆናል ወንድሞች እኛ የምንለው አንተም እኔም እሷም የምንለው علي ነው እንበል ስተተኛው طيب معاوية እንበል ስተተኛው لا لا هذا ولا هذا ምክንያቱም ስተተኛው الله ብቻ ነው የሚያውቀው ምን ላለም سيدنا عبد الله بن عمر يا بتورنوت يالتكفل سو اسو يا لو نو تلك مدحانيت لنيا مدحانيت يمي هونو كجهنم مياسرقن جنة مياسغبان عبد الله بن عمر يملسو ملسنو من عليه يا عبد الله هلوت علي نو مخطئ يا علو التادروش نو يتساسات ويس معاوية قال بسورة البقرة يالتشو متو 34 آية من عليه تلك أمة قد خلت እነዚህ ህዝብ እኮ አለፉ ሄዱ ወደ አኺራቸው ለሃ ማ ከሰበት ጥሩ የሰሩትን ነገር ይዘው ሄዱ ወለኩም ማ ከሰብቱም እናንተ ደግሞ የሰራችሁ ተቀላላችሁ ትሄዳላችሁ ወላቱ ሰአሉና አማ ካኑ ያዕመሉን እነሱ በሰሩት እናንተ አትጠየቁም ለምን ራሳችሁን ታስቸግራላችሁ تلك امه ايش معنى تلك امه እነዚህ አንድ امه ሰዎች ናቸው እነዚህ يتجدلوا يموتوا ويمدموا تقلال لا هلت ما تؤثر شيء والتدرج تلك أمة قد خلت هدوال كذي الدنيا وقتوال لها ما كسبت ترو متفسرة وترو سرا يهون هلو تقللو بكفنات شو هدوال ولكم ان انت دموا هوني متأيكو النازم بلا شو بما يقبات شو يمتقبو ولكم ما كسبتم ان انت دموا يسرات شو السرا تقللات شو تهدالات شو ولا تسالون عما كانوا يعملون دم الله يطيقكم ما انه ستتنيا ينبروا بلو طياق يالا النبي يوم القيامه يلم طيب يما تطيقوبت لمن راساتكم تاسچغرالاتكم تككلنياو ملسي هنا وندموت سلام اويا الناس لمن ستتناجر ويم دمو سلا هولت بودن وسط مستيرو يما تاوقو نجر ستتطيق ملاسن اتارزم تلك امه قد خلت بله بزي زقو ملول والخلاف الأصلي بين معاوية وعلي هو ما يلي تلقوا بمعاوية أن بعلي نبروا على مقبابات منشو يهنو علي يرى أن الخليفة لابد أن يطاع سيدنا علي من علي أنا خليفة المؤمنين هلوم اندي تهززين يسفل لقال يعزل الخليفة من يرى ويعز من ويبقى من يرى اميرو كتمرته يفلقون بسلطان اسكمطال يفلقون كسلطان يوردال ايه امير قداي نو سلازي اني امير بلو حزب بمول اسكمرطن معاوية إنن مكة تلالبت عليه ويرى معاوية معاوية دمو حق ونو دمو سلم حق عليه من عليه الله سبحانه وتعالى بالقرآن ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا عند سوب ظلم كتقدل لورا ششو ويمدمو لزمو دوشو اندي كراكرو اندي مواقوتنا يوان دماتشون دم اندي كفراتشو مكراكرا لباتشو يهتشلالو سلالي الله سبحانه وتعالى وقال وانا اقرب اقربائه لعثمان دمو كوليوتشو انين كربني سلزي حق علي عليه. وفي النهاية نقول من قصور العقل عقلاتشن أباب سيهون عقلاتشن دكما سيهون لا علم لنا أن نقول علي مخطئ ولا معاوية مخطئ الزهم يقباسو بتقام بالغي سونا بتقام علمي أنسو سونا وملو أهون بمش أرشا كما دمدم يفيت استي يعلم من النتست النوك علي بنبياتنا بالله زند من دنو مغلج أم يطرنيا هنت هنت سلا علي ايه سلا علي استمر يا تشوالو ادلم شي علي يكفي انه مبشر بالجنه يكفي يبتشا يبقوال كنزا 10 بجنه يتبشروا يفلقون وانجل بيادرج جناس يجنه سو مخون اوقوال يبقوال فضائله كثيره للا دمو يفاطمه بال مخون يبقوال يا حسن وحسين ابات مخون يبقوال يا نبياتشن تلقوا أما كارنا لجاتشو مهونون إباقال يا علي بزونونا أنتو معاوياس بلتأثو من دنو أما معاوية فإليك ما يلي قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا وحدي به بلود عاد الرجل السونو يا ربي السو هدايا تسطط سو دمو بسو هدايا اندسطو يعني سوون بسو مكنيات هدايا ميسط ادرغوالو ليلا منالو اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب يا لوت وقيل لعبد الله ابن المبارك عبد الله بن مبارك تابعينو عند غزي طيقوت ايهما افضل ما انو ميبلطو معاويه ابن ابي سفيان ام عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز هكلاچو بغزيو فيلنا جب يميقمطبت ينبرو فتحاوي يهونو تلقو يسلام مري من الخلفاء الراشدين المثال عمر بن عبد العزيز السنه ميبلطو ويس معاويه بلو طيقوت قال من على تقلشو عبد الله بن مبارك لتراب في منخر معاويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وافضل من عمر بن عبد العزيز كله انديت بمعاويه افنچا يسفر التراب ابوارا كنبياتشن غون لغون هونو بطورنت سيول سيادر بمعاويه افنچا يسفنه ترابنا انتنو ترابنا انت يعني دوك انتنو ابوارا كعمر بن عبد العزيز بلطال عليه انكون كمعاويه يا معاوية تراب يا معاوية أبارة بفنشاوية سفروا كعمر بن عبد العزيز لمن؟ لأن معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي سلزي اسكيوم القيامة زك يالي زك تنياو صحابي يميبالو كالي كتلقو صحابي الهوني يبلطل زك تنياو صحابي كأبو حنيفة كالشافعية كمالكية كأحمد بن حنبل كهلهم علماء ترى هنو عادي هنو صحابي بلتال الصحبة وسئل المعافى ابن عمران بلو معافى ابن عمران تطيقو أمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز بلو سيطيقو ثمن عليه فغضب الغضب الشديد المعافى هذه بتقام تقوتا وقال أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين معاوية صاحب رسول الله وصهر رسول الله وكاتب الوحي لرسول الله وأمينه أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحيه እንዴት ከዑመር ዐብዱልዐዚዝ ታቢዒ ሆነው ታወዳደራለህ አለው። አንድ ቀን የሮማ ንጉስ ነበር ቀይሰር የሚባለው እና ሙዓውያ ትልቅ መሪና የማይደፈር መሪ ስለነበር ለዚህ መልክ በብዙ ጦርነት አሸንፎ ሙዓውያ አሸንፎ ስንት መሬት የወሰደበትና ድግድግ አድርጎ በቃ ያሸነፈው ነበር። አሁን ይህ የሮማውያን ንጉስ ትልቅ እድል አግኝቼ ብሎ ሙዓውያና ሰይድና አሊ ሲጣሉ ይህን ጦርነት በሙሉ 40,000 ሲገድል 50,000 ሲቆስሉ ይህ ትልቅ እድል ነው ብሎ ይህ የሮማውያን ንጉስ ወደ ሙዓውያ ወታደሮቹ ይዞ 50,000 ወታደሮቹ ይዞ የሙዓውያን መሬት ለመውሰድ እየተቀራረበ ሙዓውያ ላከለት። فهذا الملك اخذ فرصه فرصه انشغال معاويه مع علي وطمع ان يستولي بعض اراضي المسلمين يمسلمون مريح لموسد سيموكر كتب اليه معاويه تمركت معاويان غبزنا كتب اليه معاويه وقال والله لئن لم تنتهي وترجع الى بلادك يا لعين الله يلعنكنا يا ملعون اهون قد ود اغرك هل تملسك لا اصطلحن انا وابن عمي علي بن ابي طالب نن علي نتارقالن اهون اهون نتارقالن يولتاچن وتادروچ اورگنايز ارگن ودان تمتن حتى تكون الارض ضائقه بما رحبت مريت طب اسكمتله بحر وسط نو منكتهنا تتنققالو فعندئذ رجع الملك الرومي وطلب من معاوية الصلح. ين أين تنقر سياي ودين تنتملسي خلاص طبا بلو خلاص عليزم بلو ودى أقروا تملسة مالتنا. يهي مسلال واندموش يمعاوية الناي علي يتقرن ثنتن يهي مسلال معاوية ميهي مسلال علي ميهي مسلال انا اندزي أنا تلك تقرن ثنتن تكستي زت أنا بموتو مسلموش يتبالو أهون آيوكم بياوكم يعني ليابلاشونا ليزباركو نو انجي بعلمنا بچنكلات يمكبروت نغير ادلم شي انغري ما يكوننا تلستنا الله يچمرلاچو چمرو انا كطرنتو كزي بزو يمنمارو نغير علن ان شاء الله مايك فري وندوچ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أستاذ أبو محمد والله من الزبل جزاكم الله خير الجزاء. أنا لسنت عمتاس طبقوا ينبرة تاريخ مسمات فرلقوا ينبرة مانبب فرلقوا ينبرة ما شاء الله أطار بعد فتعام قلص بهونة እና ደግሞ ትክክል አቂዳውን ወይም አቋሙን የሚያሳይ አድርገው ስላቀረቡልን በጣም ጀዛኩሙላህ ኸይረ ጀዛ አላህ ይጨምርልዎት። እንግዲህ ከዛሬ ደርስ የምንማረው ነገር ሱብሃንአላህ መጀመሪያው በመግቢያው ወይም ደግሞ የሙዓውያ ረዲየላሁ አንሁ ቤተሰብ በምንናገር ጊዜ ያው የእናቱን የተናገር ነው ነው ማለት ነው። እሱም ምንድነው እኛ አንድ ሰው ለእስላም በሚያሳየው ጥላት ወይም ለሙስሊሞችም በሚያሳየው ጥላት ይሄ ሰውዬ ጭራሽ እስልምናን አይቀበልም ወይም በዛ በኩፍርነቱ ነው ይወት ብለን ፍርድ መስጠት እንደሌለብን እኛ ብቻ ይሄን ዕውቀት ወይም ደግሞ ይሄን የመጨረሻው የሚያውቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሆኑን አውቀን የሚቻለንን ያህል ዳዋ ማረግ ብቻ እንዳለብን ነው የመጀመሪያው ነጥብ ያልነው ማለት ነው። ምክንያቱም በሰሃባዎች ታሪክ እንድን ብዙዎችን ካየን እንደዚህ ነው ጭራሽ ወደ እስልምናን አይገቡም ይባሉ የነበሩ በእስላሞችና በሙስሊሞች እስላምና ሙስሊሞች ላይ ያሳዩት የነበሩ ትላልቅ እንትን ጥራቻ ያሳዩ የነበሩ እስልምናን ተቀብለዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዛሬ እንደተማርነው ህንድ ማለት ነው ረዲየላሁ አንሁ እንዲሁም ሰይድና አቡበከር ዑመርም እንደዛ ነበሩ ማለት ነው። ያው ሰይድና አቡበከር አንዳንዶቹ ምን ይዋቸው ነበር እሷቸውን እስልምናን ከሚቀበሉ አህያቸውን እስልምና ይቀበላል ብለህ መናገር ይሻላል ይዋቸው ነበር ማለት ነው። ግን በመጨረሻ ሰይድና ዑመር እንግዲህ እስልምናን ተቀብለው ምን አይነት በእስልምና ማንኛውም ሰሃባ ያልሰሩትን እንትን አይተናል ማለት ነው። ለእስልምና ማለት በዓለም ሙሉ እንዲስፋፋና የረዘመውን ወይም ረጅም የሆነውን የእስልምናን እንትን የመሩ ናቸው ማለት ነው። እና በጣም ሁላችን የምናውቀው ነገር ነው። እንዲሁም በጃሂልያ ጊዜ ወይም በነቢያችን መሐመድ ሰለም ብዙ እንክብካቤ ያደረጉላቸው የነበሩ ለነቢያችን መሐመድ ሰለም ለሰሃባዎች የሚከላከሏቸው የነበሩ ግን እስልምናን ያልተቀበሉ የሞቱ አሉ ማለት ነው። እንደነ አጎታቸው የነቢያችን መሐመድ ሰለም ማለት ነው። እና እኛ መፍረድ የለብንም وما عليك الا البلاغ በእኛ ማድረስ ብቻ እንዳለብን ነው። ሂዳያው ግን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ነገር ዛሬም የተማርነው ነገር ነው ማለት ነው። ከዛው ወደ ዋናው እንትን ገብተን ሱብሃንአላህ ይሄ በሁለት ወንድማማቾች በሁለት ሙእሚኖች በሁለት ላ ኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ የሚሉ ለእስላም እንሰራለን የሚሉ ግን በእነሱ ላይ የተወሰነ ኺላፍ ወይም ልዩነት ኑሮ እስከ ጦርነትም መሄድ እንደሚችል ዛሬ ያየነው ነገር ነው ማለት ነው። እና ደግሞ በሁለት ወንድሞች እንደዚህ አይነት ፊትና ሲነሳ ማለት ኺናት ምንድን ነው ጦርነት ሲነሳ ፊትናው በጣም የከበደ መሆኑን ለሙስሊሞቹ እንደዛ ለተጣሉ ብቻ ሳይሆኑ ለሁሉም ሙስሊም እንዳለ ያን ጊዜም ሊለያያቸው የሚችል ከነሱ ካለፉ በኋላ ደግሞ ትልቅ በኡማው ትልቅ እንትን አድርጎ ሊያልፍ እንደሚችል ነው የተማርነው ማለት ነው። አሁን ሙአውያና ወይም በሰይድና አሊ ረዲየላሁ ዐንሁም ሁሉም በእነሱ ላይ የነበረ ነው ይሄ ነው ትክክለኛ ይሄ ነው ትክክለኛ እየተባለ በዛን ጊዜም የተወሰነ እንትን ነበረ ማለት ነው። አሁንም እስካሁንም ያለንበት ጊዜ እየቀጠለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ፈተና መሆኑን ነው ያወቅነው ማለት ነው። ግን እኛ ማድረግ ያለብን ምንድነው ሁለት ወንድማማቾች ወይም ሁለት ግሩፖች እስላማዊ ሙስሊም የሆኑ ግሩፖች ከተጣሉ ሁለቱንም ለማስታረቅ መሞከር ያችን እምቢ ያለችን ደግሞ እሷን እናወግዛትና ግን ከተመለሱ በኋላ ደግሞ በሁለቱን በፍትህ መመለስ እንዳለብን አሁን በሱረቱ ልሑጅራት ላይ የተጠቀሰ ያየነው ማለት ነው። ይሄ እንትን ነው። ሌላው ምንድነው በተለይ ሰሃባዎች ምንም አይነት እኛ ከዛ በኋላ አሁን በተለይ በዚህ ደረጃ ላይ የመጣ ነው ምንም አይነት ስራ ብንሰራ ጭራሽ ስራችን እንደ ሰሃባዎች እንደማይመጣ እንኳን እኛ ይልቅ ታቢዒዎችና ወይም ሰለፎችም የነበሩ እንደ ሰሃባ እንትን እንደማይመጣ ነው ያየነው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዛ ሰሃባዎች በጣም ምርጥ የሆኑ ሰዎች ምክንያቱም ነቢያችን አሰለም ጋር ሰሃባ የነበሩ ጓደኛ የነበሩ ከነቢያችን አሰለም ጋር የተማሩ ከነቢያችን አሰለም ጋር ጂሃድ የወጡ ለዚህ እስልምና ወይም ለዚህ ዲን ምንም በዓለም ሳይታወቅ ሳይስፋፋ እነሱ የቆሙበት ስለሆኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ የሚመጣ ያለ የነሱ የዘሩትን ፍሬ ነው የምንወስደው እንጂ ወይም እነሱን የተከሉልን ያነጠፉልን እንትን ነው የምንመገበው ያለ ነው ማለት ነው። ወይም የምንሄድበት ያለ ነው። ግን እነሱን ከመጀመሪያ ከመሰረቱ የሰሩበት ስለሆነ ምንም ብናረግ ምንም የእነሱን ስራ ይወዳደር እንደሌለ ማወቅ አለብን ማለት ነው ሰሃባዎች። ስለዚህ የሆነ ነገር የሰሃባዎችን እንደዚህ ነበረ ኺላፍ ወይም እንትና እንደዚህ አለው በሚባለው ጊዜ አንዱን ከአንዱን አነጻጽረ ምናልባት ስህተት ሊሆን ሊታየን ይችል ይሆናል። ግን በመጨረሻ ላይ ፍርድ መስጠት እንደሌለብን ነው። ይሄ ነው የተማርነው ማለት ነው። ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ ወሰለም። ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ። السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير أستاذ. قدي زاري تمر تلو لاتشن بتام أنجب قابي بتام أستماري هنا علمنا وشتهن لزيانو عندي نجر كمان نجر أمرنا نحي كمارك بفيت يا حرامنا يا حلالنا يا مطفونا يا طورنا بلن كمان نجر أتشن بفيت علم وساينو أوقاتي كجمال كهولم بفيت مالتنا በአሁኑ ዘመናችን ሁላችንም ቢሆን ትናንትና ነው በቀደም ኡስታዝ እንዳስተማሩን የምላስ አደገኛነት መዘዙ ተመልከቱት። በማናውቀው ጉዳይ አስተያየት ገሌ ስተተኛ ነው ገሌ እንዲህ ነው ብለን ምላሳችን እንደፈለገ እንዘባርቃለን ማለት ነው። ይሄ ራሳችንን ነው ምን ጎዳው በማናውቀው ነገር ገብተን عندي نجر من ناجر لزيان ورسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يالوت بما نوقو نجر يا لعلم من ناجر يا لعلم عبادة بتام عدقينيا عدقينيا عدقينيا نجرنو مجمع رأي سول جمال يا لبن ممارنو علمي كد مالك هولم بفيت عبادة من لما أدرك بهون مجمع رأي ይህ ሐራም ነው ይሄ ቢድዓ ነው ይሄ ምንድነው ብለን ከማለታችን በፊት እንማር። ያለ ዒልም የሚሰራ ነገር ጥፋት እንጂ ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም። አሁን በተለያየ መልኩ ቅድም ኡስታዝ እንዳሉት ያለፉ አባቶቻችን እንዲህ ነበሩ ይሄ ምንም አያስፈልግም። ምክንያቱም እነዚያ ሰዎች አንድ ሰውን የጥሩ ነው ስላልኩት ሰማይ በሰቅለው ጀነት አልፍርዶስ መግባት ብቻ አይደለም ላይ በሰቅለው ከአላህ ዘንድ ግን ተቀባይነት ከለለው ዋት ዘ ቤነፊት ፎር ሂም ማዛ ينفعክ مدح الناس ان كنت مذموما عند الله وماذا يضرك ذم الناس ان كنت محبوبا عند الله ከአላህ ዘንድ ተወዳጅ ከሆን የሰው ገለ እንዲህ ነው ብሎ ማለት ምንም አይጠቅመንም። አሁን ብዙ ከዚሁ ልንማር ምን ፈልግበት ነገር አንዳንድ ወንድሞች አሉ አሁን በእኛ በዘመናችን ማለት ነው። ቁርአን ይሄን ይላል ሐዲሱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ብለዋል ቁርአንና ሱናን እንከተል ሲባሉ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም አሁን የምትሰሩት ነገር ቢድዓ ነው ሲባል እነገሊ ሲሰሩት የነበረ ነገር አባቶቻችን አያቶቻችን ሸኾቻችን መሻይኾቻችን ሲሰሩት የነበረው ነገር ብለው እሚከራከሩ ወንድሞች አሉ። ያ መሻይኾቻችን አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን تلك امهتون قد خلت لها ما كسبت وعليكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون كنزو قدمر استاذ እንዲያሉን ከሷሃቦች ይገባልኩ የኛ አያቶቻችን እንዲያረጉ ስለሞቱ ሰዎች አንደኛ የሞተን ሰው ማንሳት አስፈልጋ አይደለም እንኳን በዱንያ የለለ የሞተን ሰው ቀርቶ በዱንያ የለለ ያለን ሰው በሐያት ያለን ሰው እንኳን ሰውየው ከፊታችን ከለለ ስሙን ማንሳት ይፈቀዳል አይፈቀድም? የሞቱ ሰዎችን ገል እንዲን ወዲያ ከማለት በፊት ራሳችን ራሱ በሐያት ያለነው እንኳን ማለት ነው። እና ብዙ ወንድሞች አሉ አባቶቻችን እንዲናቸው ምናምን ብለው ወዲያ የሚሄዱ መጀመሪያ እስቲ መጀመሪያ እንማር ዒልም እንማር መጀመሪያ እንወቅ በማናውቀው ነገር መናገር ለራሳችን ጉዳቱ የሚጠመጠምብነን መዘዙ ለኛ ነው አኺራችንን ያበላሽብናል ለጀሃነም ያጋልጠናል። እና ኢንሻአላህ እንኳን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ተብር እየበሉ ወር በግራቸው የሁለት ወር የሶስት ወር መንገድ በግራቸው እየተጓዙ ዲናል እስላምን ጮፍ አድርገው አንጠተው ጎዝጉዞ የጠበቁን አይደለምና ሶስት ቀን ሳይበሉ አራት ቀን ሳይበሉ ከረሱል አለይሂ ድንጋ ከሆዳቸው ያሰሩ ዲናል እስላምን ከዚህ ለኛ ከባከቦ ያደረሱልን ሱሐቦች መተቸት ቀርቶ ቀደም ያሉ አባቶቻችን እንኳን ዑለማዎችን መተቸት አንችልም። ምክንያቱም አባቶቻችን የተማሩን ትምህርትኛ ተመረናል ወይ? እስቲ ባገራችን ወላሂ እንውሰድ እኔ ራሴ ወላሂ ነው ማለት የኛ አባቶች ቀርቶ እኛ ራሳችን ለዲናል እስላም አባቶቻችን ያደረጉት አስተዋጽኦ በእና አጤ በሚባሉ ኩፋሮች ከከተማ ተባረው በገጠር ከደረሶቻቸው ጋር አቆሎ እየበሉ ዲናል እስላምን ፍቅሁን 30 አመት ናህውን ሶርፉን በላጋውን መንጥቁን ተምረው ቁርአን በእንጨት ላይ የጻፉ 30 አመት 40 አመት ተምረው በዛው በቃናላሉ። እንደገና ደግሞ ዲን አልኢስላም እንዳይጠፋ በገጠር ቁጭ ብለው ከደረሷቸው ጋር ቆሎ እየበሉ ፍቅሁን አስተምረው ዲን አልኢስላም ባግራችን እንዳይጠፋ ያቆዩት አባቶቻችን ናቸው። ቆሎ እየበሉ እኛ አንድ ነገር ሳንሰራ አሁን እዚህ ቤታችን ቁጭ ብለን ሻይ እየጠጣን ቡና እየጠጣን ይሄን እንኳን እንደዚህ ብሎ በተመቻቸበት ዘመን እንኳን ቲዮን ፈርስት ሰንቸሪ መማሪያ ቃተን ሰዎች የሰው ወደፊት የነበሩ ያለፉ አባቶቻችንን ሱሐቦቻችንን ሱሐቦችን መተቸት والله ነገ ለአኺራ በጣም አኺራችንን የሚያበላሽበት ጉዳይ ነውና አፋችንን ብንቆጥብ ይሻላል። በማናውቀው ነገር ቶለ ብለን ቸኩለን እንዲህ ነው ብለን አስተያየት መስጠት አሁን እንደምትሉት ኡስታዝ ብዙ ሰዎች አሉ። ሙአዊያ እንዲህ ነው፣ አቡ ሱፊያን እንዲህ ነው እና والله ይሄ ነገር በጣም እንትን ለራሳችን ዳንጀር በጣም አደገኛ ነገር ነው። አቡ ሱፊያን ማንኛውም ሰው እንደነበረው ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጋር ጠበኛ ነበረው። በኋላ ግን አላህ ተዓላ ሂዳያ ሰጥቶታል። አላህ ተዓላ ሂዳያ ሰጠውን ሰው ለምን እንራድ ብሎ መከራከር ያስፈልጋል? አያስፈልግም። እና ኢንሻአላህ ይሄ ነገር በጣም አደገኛ ነውና ዛሬ ያገኘነው ትምህርት እንኳን በሱሐቦች ደረጃ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባልደረቦች ቀርቶ ለኛ ለአለፈው ለቅድመ አባቶቻችን እንኳን እንዲህ ነበሩ ብለን መተቸት ይቅርብን። እነሱ የሰሩትን ሰርተው ሂደዋል። እኛ ስለ መድህ ስላደረግንለት ስለወደድነው እንዲህ ነው ብዬ ለሰደን ስለመፈልገው ላይ በሰቅለው ከአላህ ዘንድ ተቀባይነት ተወዳጅነት ከሌለው ምንም አይጠቅመውም። እኔ ስለ ጠላሁት ብዙ ሰዎች አሉ፣ ዑለማዎችን የሚጠሉ ባይናቸው ለማየት እንኳን ጨንቅረው የሚያዋቸው ስንት አሉ። እነዚያ ሰዎች ግን ከአላህ ዘንድ ዲን አልኢስላምን ተውሂድን ይዘው የፈለገ ሰው ቢተቻቸው እንደነ መሐመድ ቢኑ አብደል ወሃብ ያለ ስንት ነው የሚጠላቸው። ያ ሰው ስለጠላቸው ግን ከአላህ ዘንድ ተጠሊናቸው ምን ይጎልባቸዋል? والله ምንም አይጎልባቸውም። ግን ዋናው ነገር ደግሞ ሰውየው ስለወደደው አንዱን ሸኻ አንስቶ አንዱን መገሌ ብሎ አዛ ነው እንዲህ ነው ብሎ ላይ ቢሰቅለው ከአላህ ዘንድ ግን ተወዳጅ ካልሆነ፣ አላህ ዘንድ ግን አቀባበሉ መጥፎ ከሆነ የዚያ ሰውዬ ማንከባከብ ሰውየውን መድሒ ማድረግ والله ምንም አይጠቅመውም። እና ኢንሻአላህ የሰውን እንዲህ ነው ብለን ትችት ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ ዒልም እንማር፣ ከትላልቅ ዑለማዎችን ዒልም እንውሰድ፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ራሳችንን እንቆጥበው። ምክንያቱም ጉዳቱ ለራሳችን ነው። እና ኢንሻአላህ والله ከዚህ በኋላ ይሄን ሰምተን እንኳን ሱሐቦቻችን ቀርቶ አባቶቻችንን ወደፊት ያለውን በሐያት ያለነው ሰዎች እንመካከር። ቢድዓ ካየን እንከልክል፣ ተው በለው። ካልሰማ ከተቀበለ ኸይር፣ ካልተቀበለ የራሱ ጉዳይ። ወማዓለ ረሱል ኢላል በላግ። እንኳን በእኛ ደረጃ ጠርቶ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ለነብዮች እንኳን መልእክቱ ማድረስ ብቻ ነው። ተው ይሄ ቢድዓ ነው፣ ይሄ ሐራም ነው፣ ከቁርአን የለም ከሱና የለም ብለህ እህትህን ምከራት፣ እንምከራቸው፣ ወንድሞቻችን እንምከራቸው። እምቢ ካለ ተወው። ግን ካለፈ በኋላ ያለፉ አባቶቻችን አያቶቻችንን እንዲህ ነበሩ ብሎ ትችት መስጠት ልክ ራሳችንን ነው የሚጎዳ ነገር ነውና ልክ አሁን ቅድም ሱረቱል በቀራ ላይ እንዳነበቡልን ኡስታዝ ቲልካ ኡመቱን ቀድ ኸለት ለሃ ማ ከሰበት ወአለይኩም ማ ከሰብቱም ወላ ቱስአሉነ አማ ካኑ ያዕመሉን። ታላቁ ሰሓቢ አብዱላህ ቢን ዑመር ከሱ የበለጠ መልስ መስጠት የሚችል ሰው አለ? እና ይህን ፈለግ አድርገን እንከተል። አላህ ከምላስ ወለምታ አላህ ይጠብቀን። السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله أستاذ نور حسين عندما سنات الله እድሜያችን ይጨምር። ኡስታዝ አልፍ አልፍ ጀዛ። በጣም ጥሩ ትምህርት ነው ያስተማሩን። በጣም ግር ያለንን ነገር ነው ግልጽ አወጡልን። አልፍ ጀዛ። በቅድሚያ አልሐምዱሊላህ አላህ የዛን ጊዜ ሳያኖር እጃችንን ጠበቀልን። ምላሳችንን ደግሞ ከማጨማለቅ መቆጠብ ብቻ ነው ከኛ የሚፈልገው። ምክንያቱም አንድ ታቢይ አንድ ጊዜ ምን ብሎ ጠየቃሉ ሰሃባውን፣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በአካል አይታችሁ በእግራቸው ይሄዱ ነበር አላቸው? እንዴት እኔ ብሆን አለ በእግራቸው ሲሄዱ ዝም አላችኋቸው? እንዴት የአላህ መልእክተኛ፣ እኔ ብሆን ኖሮ በጭንቅላቴ ተሸክሜ ነበር፣ አንድ ቀን መሬት እንዲነካቸው አልፈልግም ነበር ሲል እኚህ ትልቅ ሰሃባ ምን አሉ? ወላሂ አይታወቅም፣ ብታያቸው ትከፍርባቸውም ነበረ ምክንያቱ አቡ ጀሃል አጠገባቸው ነው ከፈራውኛ እንዴት አሊ ላይ እንላለን እኔኛ ደሞ ብሰን እንገኝ ነበር ስለዚህ ከምንም በላይ ደሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስም ነግረውናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የቀደረው ነው ሰሃቦቹ ደግሞ እጥፍ እኛ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው ስለ ዑስማንም መገደል ስለ ዑስማንም ታሪክ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀድሞ የተናገሩት ሁሉን ነገር ያየነው ነው ሌላው ደግሞ የሚገርመው እነሱስ መካካሻም ስራ ይዘዋል አልሐምዱሊላህ እኛ እንኳን ቀን ሰርተን ማታ ለሰራ ነው ወንጀል እንኳን ማናለቅስ ደረታችንን ነፍተን hatta ይሄን ታሪክ እንኳን እስኪ ምንድነው ብለን እንኳን ደውለን ዑለማዎችን ጠይቀን አንማርም እንዴ አላህ አግርቶልን ኡስታዝን ፊለፊት ስላገኘን እንጂ ይሄን ባይኖር ጃሂል ሆነን ምን ቀራለን ይሄ ታወቀ ነው እንዴ አላህ ባያገራልን ይሄን ውቀት እስኪ ዲኔን ልማር እስኪ ምን ከጥያቄያችን እኮ ያስተውቃል ከንግግራችን ያስተውቃል ስንት አመት ስንት አለም ስንኖር ዲናችንን ምን አህል ቦታ ሳንሰጥ ነጻም ስለሆነ ይሆናል ምን ከታተለው ግን ይሄንን ውቀት ለሰጠን ጌታ እንኳን አልፍ ጀዛ ማድረግ አለብን ሌላው ያው ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቢንቱ ጥባ አፉ መባብ አፉ ማለት ትልቁን የተረዳ ነው ምንድነው አላህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የፈለጉትን እንኳን ሳረጋላ ራሱ የፈለገውን እንደሚያደርግ ወላሂ ሁሉ ጊዜ የምናየው ነው አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ጭልም ይልብንና እንዴት አልሆነልንም ለምን አይሆንልንም እንላለን እኔ የሚገርማችሁ ትክክለኛ ታሪክ ልንገራችሁ ይሰማል አይደል ይሰማል ሳ እና ከትላንትና ወዲያ ምን ይፈጠራል እንደዚህ እንትን ነበርኝ ማለት ነው ፕሮግራም ነበርኝና ልጆች ጋር እንደዚህ ዳዋ ፕሮግራም ነበርኝ ከዛን ልጆቹ ምን ይሉኛል የሆነ ሰርግ አለ ፕሊስ እኛ ሁለት ሶስት ዳዋ ከመታደርግን ሰርግ ፕሮግራም ላይ ተገኝ ብለው ለሊት ላይ ጽፉልኛል አይ ሌላ ቦታ ሳልጠራ አልሄድም ግን እንደዚህ አላህ ቃል ለመናገር ከሆነ ስንት ልብ ይደረቀ ይኖራል ብዬ ከአስር በኋላ ቀጠርኳቸውና ሄድኩኝ የገጠመኝ ሌላ ነበር በጣም ሙዚቃ ምናምን እንደሚያዳምጡ ልክ እኔ ልመጣ ስል ወደ ነሽዳ እንደቀየሩትና ፈርተው ምናምን ከዛ አላህ አገራልኝና የተወሰነ ደቂቃ ስጡኝ ብዬ መክሩ ቦታ ላይ ኡስታዝ ስላስተማሩ መጥፎ ለማስጣል መቀመጥ ይቻላል ስለተባለ ተቀምጬ ኡስታዝ የተማርኩ ደስ የሚል ነበር ከሞቃው ቤት ወደ መቃብር የሚለው ለዚ ሳምንት አዘጋጅቼ ነበር በጣም ይጣፍጥ ነበር የሆነ ውሃ ነው ቸለስኩባቸው በሰርጉ ላይ ማለት ይቻላልና በቃ ያ ረቢ ሱብሃንአላህ ምን አይነት ታምር ነው በጣም አዝኜ ሙስሊሞች ሆነው እንዴት እንዲ በሰርግ ላይ ሐዲስ ምናምን አስፈልግም እስከማለት ደርሰው ማለት ነው ከዛ ሱብሃንአላህ ምን አይነት ነገር ነው ብዬ በጣም ገርሞኝ እየመጣው አንዲት ልጅን ሻዳ ላይ አስይዟት ኡስታዙ ጋር ሲደውሉ እየሰገደ ነው እና ከልጆቹ ጋር ከተወሰኑ ልጆች ጋር ተያይዤ ነው ቤት እንሂድ ብለኝ ሌላ ቤት እየሄድኩኝ ይያለ ማለት ነው ያው የትም ብሄድ አልከስርም ምክንያቱም ሁለት ሰው ሶስት አላጣም ብዬ ሲሄድ ለኡስታዙ ሲደውሉ ሚስቱ አንስታ ቆይ ትንሽ ቆዩ ብላቸዋለች ልጅቷ ሻዳ ልትይዝ ነው ልክ እኔ ስገባ የኡስታዙ ሚስት አንስታ ቆይ ትንሽ ቆዩ ኡስታዝ መስጊድ ሄዷል ሲመለስ ብላ ይሁን ስልኩ እንደዛ አለችን አሉ በዛው ግን አላህ ምን አልኩ ተአምር አልኩኝ የፈለገ ቢወጣ አላህ የሚያስገባው አይቀርም ብዬ ሱብሃንአላህ አንዲት ሊሰለመች ማለት ነውና የልጅቷ መስለሟን ስሰማ እንዴት እንደምትሰልም ለምን ያ አላህ ስንት የገባሉ ጣይላል አላህ ስንት የሚያስገባልና እኔ የፈለኩት ሌላ ነው አላህ ግን ያሻው ሌላ ሆኖ ተገኘ ያው አሁን ከንቱን ጋር ስለገጠመልኝ ነው ሌላው ደግሞ ኡስታዝ እንዳሉት እኔ ብዙ አልናገርም ምክንያቱም ይበቂ ትምህርት ነው ስለ በአሁን ሰዓት ሰዎች ተውሂድን እያሉ والله ኡስታዝ ሙሻ እንዳመት መማር በጣም ይገርም ትላልቁ ለማዎችን ትላልቅ ዳዮችን አንድ ፈትዋ ይዘው ሱብሃንአላህ አንድ ሸክ አንድ ሙሉ ሲናገር አንድ ሊሳሳት ይችላል ያኒ መሳሳት እኮ አይደለም ያስተምር ተሳስቶ አይደለም ከአረዳት ነው ለምሳሌ እኔ መጥቼ ኡስታዝ ማግባት ለኔ ሐላል ነው ወይ ብዬ ብነግራቸው አይ አንቺም አንተ ምትበላው የለም ምትጠጣ የለም ሌላ ሚስት አምጥተህ ልታበላ حرام ነው ላንተ ሊሉኝ ይችላሉ ያንን ፈቷ ይዞ አረ ኡስታዝ ማግባት حرام ነው ያለ ሸክ ነው ብለው የሚያከፍሩአሉ በጣም ተውሂድን እናስተምራለን ብለው ይዘመቷሉ ሙሽ ተውሂድ ኡስታዝ توحيد نو هي اني توحيد اندزي على يوم بتككل اسلام تتهاو هيد نو لا غباو معناتنو يا غباو يعني توحيد كما بار لمن نبيوت حتى من يلالو الرسول صلى الله عليه وسلم 12 13 عامت توحيدن بتشان يستمارو صلاه على استمارو زكاه على استمارو صدقه على استمارو مسجد انكون يلاتشو سلازي توحيدن بتشانو ما استمار يلبن سبحانك كرسول صلى الله عليه وسلم بفيت نبي الله شعيب عليه السلام توحيدن سيستمرو سلا ميزان على استمارو ميزان اتزلمو حزبوتشي هوي لوط عليه السلام سلا الله عندنت سيستمرو وند لوند مغنايتن تو ليزبيانت اقومو كغون كغون سرات على استمار النبي يالو يعني استاذ بتام ميغرمني نو اهون የተውሂድ አባቶችን ተውሂድን ይያሉ 50 አመት 60 አመት የሚበሉት የሚጠጡት አጥተው መንገድ ላይ ተዘርረው ወድቀው በተሰብ ጥለው የተሰደዱት ትላልቅ አሊሞችን በሁለት አመት በአንድ አመት ያውም ኦንላይን ላይ በተማሩት ትምርት ሙሽ ከሸክ እግር ቁጭ ብለው ሰብር ይጠይቃል እግር ስር ተቀምጠው ጫማቸውን አስቀብለው ሸክዬ ብለው ተንከባክቦ ያላገኙትን እውቀት አየር ላይ አንዳንድ ጊዜ ያየር ላይ ትምርት ሁሉንም እኩል ያረጋል ፊት ለፊት የሚታየው ኑር አንድ ሰው ሊያስከብሮ ይችላል እንደዛ ሆኖ ስንቶች የሚሳደቡ አሉ ሌላው ደግሞ ከኡስማን ሚስት የተረዳ ነው ኡስታዝ ባለፈውም ሲያስተምሩ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ያስተማሩ የኡስማን ሚስት አጣ እኔን ሲያዩኝ እንደው ይድ ትድኑ ነው ወደኔ ሲዞሩ ታመልጥ ይሆናል ወይ ጸጉሬን ልክፈትል ፊቴን ልክፈት ስትለው አበደላሉ እዚ ላይ ምን ረዳው ምንድነው ምን ያህል ባል ለሚስቱ ቀናተኛ እንደሆነ የሴት ልጅ ጃ ምን ያህል እዚህ ያል የኔ ህይወት ከምት ያንቺ ፊት አይታይብኝ ለወዳሄራ ለሚድ ለነፍሱ እንኳን ሚስቱን ሰው አያይብኝም ከዚህ ሁላችሁም ወንዶች ትልቅ የምትማሩት ነገር ሊኖር ይገባል ሌላው ደግሞ እነዛ ከገለልተኞች ሰሃባዎች ምን ረዳው ምንድነው ኡሳማ ቢን ዛይድን ራሱ ስታስ ያስተምሩን ምንድነው ያሉ ካፊር የሆነ ኡሳማ ቢን ዛይድ ሲመጣ ላይላህ ኢላላህ ሲል ስለገደለው ኡሳማ ማለት ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የሚወዱት ኡሳማ ቢን ዛይድ በቃ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ተብሎ የሚነገር አይደለም ፍቅራቸው ሐታ እናታችን አይሻ እስከምትቀና የኡሳማን የተመታበትን ደም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጭንቅላቱ ላይ መጣው የሚያወጡለት ነብይ ኡሳማ ቢን ዛይድን ምንድነው ያሉት የውመል ቂያማ ያገባኝም ልብ ውስጥ ያለው ላይላህ ኢላላህ ትክክል ይበለው አይበለው አንተ ምን አሳወቀ ለጌታ መልስ ትመልሳላሉ እነዚህ እጃቸውን ይሳቡት እኛ ከዚህ ምን እንረዳለን ሁለት ሙስሊሞች በሚጋጩበት ሰዓት እኛ ማድረግ ያለብን እንጂ ወደ አንዱ ሳይድ ይዘን ማብቃት ማብጨቅ መጋገር ማስፈጫት ከተሳካ መብላት የለብንም እንዲለያዩ ማድረግ እንደሌለብን እንረዳለን ማለት ነው ሌላው ከነዚህ ከተላልቁ እንትኑም ሙስሊም መጋጨቱ አይቀርም ወላኪን ግን ከነሱ ትልቅ የተረዳን የተጣሉት በሴት አይደለም በስልጣን አይደለም በገንዘብ አይደለም ዛሬ ግን እኛ እየተጋደለን እየተጣላን ያለነው በእንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ከነዚህ ከተላልቁ ለማዎች ምን ንግረዳው hatta ali ibn abu talib ተጠይቀዋል እኛ ከማውያን ጋር ምን ንጋደለው ካፊር ሆኖ ነው ወይስ ይባልም እንደላ ወንድሜ ነው ያሄራ ግን ድንበር ስላለፈብኝ ነው ሳ እኔ ራቢያ ድንበር እኔ ራቢያ ንግግሬን ነው እንጂ መጥላት ያለባችሁ እስላምነቴን ጭራሽ አንቀራችሁ መጥፋት የለባችሁም ዛሬ ራቢያ ተሳስታለች ትላንትና ማሻአላ የተናገረችው ማሻአላ እንጂ ዛሬ ተሳስቼ አሁን የሆነ ነገር ብናገር እኔን መጥላት እንደሌለባችሁ ከነዚህ ከትላልቅ እንትኑ እንረዳለን ከአሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ ትልቅ የተማርኩት ነገር ምንድነው አንድን ነገር ሲፈጠር በወቅቱ ብዙ ነገሮችን ማግራራት እንዳልና ለነዛ ሰላም ሲባል ያ ነገር ይደረስበታል ግን ያ የሚበላሹ ነገሮች መስተካከል ካንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ከመበላሽ የኡስማን መገደልን እንደርስበታለን ይቻላል ያሉት ነገር መረጋጋትን ተመረ ያለው ማለት ነው ከማውያን ደሞ ትልቅ የተማርኩት እዝነቱን ሩሩነቱን ሰደቃ ሰጪነቱን አልፎ ተርፎ ደግሞ ማለት ነው በዛን ወቅት እንደዛ ሲሆኑ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት እና ምንድነው ከዚህ ምን ረዳው ትልቁ ነገር አንድነታቸው ማለት ነው ኢስላም በሃይማኖት ላይ ምን ያህል አንድ እንደሆነና ዋን እና ዋናው ደግሞ ሳልናገር የማልፈው ነገር ቢኖር የማላልፈው ነገር ቢኖር ከሁለቱ መጨረሻ ላይ ምንድነው ማውያን በአሊና ያቺ ትልቁ የተረዳነው ነገር ምንድነው? ሙስሊሙ ለሙስሊም አንድ ነን። አንተ አገባም፣ አንተ ካዲነክ፣ እኛ መሐላ አገባም። አንተ ላይላ ኢላላ ያላልክ እኛ ላይ አትመጣም። እሱ ያሄራ ወንድሜ ነው፣ ያሄራ አቴነት፣ አንተ አገባም። ችግራችን አሁን ምንድነው? ያ መሐል እየገባ የሚበጠብጠን ነው። ከዚህ ላይ ትልቅ ነገር የተማርነው ነው። ሌላው ደግሞ ዛሬ እኛ የምናገኘውን እውቀት በሰላም እንደዚህ አድምጠን እንደዚህ ትላልቁ ዑለማዎችን ትክክለኛውን ሲራውን አድምጠን መማር እንዳለብን እንማራለን። ሌላው ነገር ደግሞ ትልቁም ሌላ የምንረዳው ነገር አሁንም ምንድነው በሁለት ሰዎች መሀል ዘሎ መግባት የለብንም። በተለይ በጀማአ መሀል፣ በኮሚኒቲ መሀል፣ በሩሞች መሀል ገብተን አንዱን በአንዱ ላይ ማዝመት፣ ሁለቱ የተጋጩትን ሰዎች ቢቻል ማስታረቅ፣ ካልቻሉ እነዛ ሁለቱ ያንን ቦታ ለቀው ይውጡ፣ እኛ ሰላም መሆን ይችላል። ምክንያቱም ከማን ከአብርሃ እንደተማራችሁት አብርሃ ምንድን ያደርገው እኛ ሁለታችን እንጋጭ ወታደሮቹ ምን አደረጓል? ለሁለት ሰው ተብሎ ቤት መፍረስ የለበትም። ለባልና ለሚስት ተብሎም ልጆች መናድ የለባቸውም። ሌላው ደግሞ በትላልቅ ዑለማዎችም እንዲህ አንዳንድ ግጭት ሲፈጠር ሊፈጠር ይችላል። ምክንያቱም ሀታ ምን ይላሉ እንዴ ሸክ ሆኖ እንዴት ይፈታል? ይፍታ። ሰይኩ ነው የከዳት መሰለኝ። አላህ ይጨምርልሽ። እስካሁን ድረስ የተናገርሽው በጣም ቁም ነገር የሞላው ነው እና ሁላችሁም ኢንሻአላህ ረብዓት አልዓደውያ፣ ሼክ ኑር ሁሴን፣ ሐሰናት ሁላችሁም አላህ የዛችሁን ይክፈላችሁ። እንግዲህ በዚህ ደርሳችን በዚህ ይጠናቀቃል። ኢንሻአላህ ነገ በተፍሲር ስለምንገናኝ ደህና ደሩላችኋለሁ። እንግዲህ አድሚኑ ማይኩን ተቀበለኝና እስቲ ከኔ በኋላ ያለው አስተማሪ ደግሞ ይቀጥልበት ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።